بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع فضيلة الشيخ أحمد بن عمر الحازمي أن يقدم لكم هذه المادة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، ونزال الحديث تقرير المصنف رحمه الله تعالى على بيان بطلان قول القائل: اعلم أن الإله هو المعبود فقط غير مقيد بقيد الحقيقة والبطلان. قد عرفنا ما يتعلق بهذه الجملة، وعلل هذا القائل السبب في كون الإله هو المعبود فقط غير مقيد بقيد الحقيقة ولا مقيد بقيد البطلان. ما الدليل؟ قال: إذ، هنا للتعليل، يعني ذكر علة، والعلة قد تذكر وتكون هي الدليل، حينئذ يكون من باب القياس أو من باب تطبيق القواعد، حينئذ يكون من تحقيق المناط. ولا شك أن ما سيذكره من علة في الجملة هي صحيحة، لكنه أخطأ والتبس عليه بعض المسائل المتعلقة به بالاشتقاق، يعني الحجة هنا لغوية، لأنه أراد أن يبحث ماذا؟ أن يبحث بحثا لغويا مجردا عن الشرع، فنظر فيما يتعلق بالإله، ونظر فيما اشتق هذا اللفظ منه وبما فسر به، حينئذ انتقل ذهنه إلى المفسر. قال: إذ، إذن هذا للتعليل، وراد به أن يعلل قوله أن الإله هو المعبود فقط غير مقيد بقيد الحقيقة البطلان. تعليله: اشتقاقه من ألهه، وهذا الذي وقفنا عليه. وأما قول هذا في ورقته: إذ اشتقاقه، ضمير هنا يعود إلى الإله، من ألهه إذا عبده، ألهه إذا عبده، ألهه هذا فعل وفاعل ومفعول به، والضمير هنا متصل، هذا يعتبر مفعولا به، ألهه إذا عبده، يوجب اتحاده معه في المعنى، يعني اتحاد الفرع مع الأصل. وعرفنا أنه أراد أن يشير إلى ثلاثة أشياء: أولا كون الإله بمعنى المعبود مطلقا غير مقيد، ثانيا تعليل هذا الحكم الذي استنبطه، ثالثا تعليل التعليل أو زيادة في تقرير التعليل. قال: إذ اشتقاقه، أي الإله، من ألهه إذا عبده، يوجب اتحاده، هذا الاشتقاق يوجب اتحاده معه، يعني اتحاد، ضمير هنا اتحاده، يوجب اتحاده يعني إله، معه يعني من ألهه، فالضمير الأول يعود إلى إله، والضمير الثاني في قوله معه يعود إلى ألهه في المعنى، لعدم وجوده بدونه، لعدم وجوده بدونه، أي وجود ماذا؟ الاشتقاق بدون الاتحاد، لا يوجد الاشتقاق إلا مع الاتحاد كما سيأتي. إذ الاشتقاق، هذا تعليل لقوله لعدم وجوده بدونه، علل التعليل أو جزء التعليل. إذ الاشتقاق وجود التناسب في اللفظ والمعنى كما سيأتي في أركان الاشتقاق. إذن أراد أن يذكر هذه الجملة تعليلا للحكم السابق، وهو داخل فيما سبق، فقرر أولا أن الإله بمعنى المعبود مطلقا غير مقيد بالأحقية ولا البطلان. ما تعليلك؟ قال: إله فرع مشتق من ماذا؟ مشتق من أله زيد، يعني إذن فعل ماضي، وشرط الاشتقاق أن يكون متحد الفرع مع الأصل في اللفظ والمعنى، وهنا اتحد معه في اللفظ إله وأله، بقي ماذا؟ بقي المعنى، حينئذ نفسر ألهه، قال: إذا عبده، حينئذ عبده قد يقع بحق قد يقع بباطل، إذن غير مقيد، فلزم من ذلك ماذا؟ أن يوجد الفرع كذلك غير مقيد. واضح هذا؟ هذه حقيقة الشبهة عند هذا الرجل، وهو أن إله فرع وأن أله أصل. حينئذ فسرنا أله بماذا؟ بعبده، قلنا ألهه إذا عبده، ومعلوم أن العبادة هنا ليست مقيدة مطلقا، حينئذ لزم من ذلك أن يكون الفرع كذلك مطلقا. ولذلك قال: إذ اشتقاقه، يعني الإله، من ألهه إذا عبده، يوجب اتحاده معه في المعنى كما أنه اتحد معه في ماذا؟ في اللفظ، لعدم وجود الاشتقاق دونه دون الاتحاد. فإذا لم يتحدا في المعنى حينئذ لا يقال به بالاشتقاق. لذلك الحمد والمدح اتفقا في الحروف لكن المعنى مختلف، لا يقال بأن أحدهم مشتق من الآخر لاختلاف المعنى. إذ الاشتقاق عند أرباب الاشتقاق وجود التناسب في اللفظ والمعنى، وهنا حصل عنده إيهام، القاعدة الصحيحة قاعدة صحيحة في الجملة، لكن هو حصل عنده إيهام في ماذا؟ إله فرع من آلهة إذا عبده، هكذا تفسير أهل العلم، فنظر إلى ماذا؟ إلى المقارنة بين إله وبين المفسر وهو عبده، فحصل عنده ماذا؟ ازدواج فالنظر. وإلا الأصل يكون بين ماذا؟ بين إله وبين آلهة، والمفسر ما هو؟ إذا عبده. فلو كان كذلك لقيل ماذا؟ لقيل عبادة، ويعبد ويتعبد وعابد ومعبود، لأن هذا الذي يشترط في الاشتقاق أن يتحد ماذا؟ في اللفظ والمعنى، واضح هذا؟ حينئذ نقول حصل عنده لبس وسبق نظر أو سبق فهم أو سبق عقل إلى آخر ما يمكن أن يقال، بأنه صرف ذهنه من النظر بين الفرع والأصل، نظر إلى الفرع ومفسر الأصل، وهو قول ماذا؟ إذا عبده. فالنظر ليس فيه في العبادة كما سيذكر المصنف رحمه الله تعالى. إذن حقيقة الشبهة أولا من أجل فهمها أن الإله مشتق من ألهه إذا عبده، والعبادة مطلقة هنا غير مقيدة بحق ولا باطل، والعبادة هنا مشتق منها فهو الأصل، هكذا عنده على حسب تقريره، وهو ليس بصواب، لأن الأصل هنا المشتق منه آلهة وليس عبدا، حتى يقول ماذا؟ أن عبد هنا مطلق غير مقيد، وآلهة لازم من ذلك أن يكون غير مقيد، حصل عنده تداخل بين المسائل. فالعبادة مشتق منها فهو الأصل، فوجب أن يكون الإله كذلك مطلق غير مقيد بالأحقية ولا بالبطلان، لأنه فرع المشتق منه، والاشتقاق يجب أن يتحد فيه اللفظ والمعنى، وهنا حتى كذلك به في المعنى. قال رحمه الله تعالى: وأما قول هذا في ورقته إذ اشتقاقه إلى آخره، أقول قد عرفتم ما ذكرناه من تناقضه في هذه العبارة وما قبلها، وقد أخطأ أيضا فيما عبر به عن الاشتقاق من وجهين، من وجهين. الأول أنه جعل ألهه مشتقا منه، وهو فعل يشتق ولا يشتق منه، يعني رجع إلى ماذا؟ إلى باب الاشتقاق، والاشتقاق افتعال، من قولك اشتققت كذا من كذا إذا اقتطعته منه، يسمى ماذا؟ يسمى اقتطاعا، وهو معنى الاشتقاق، يقال اشتققت كذا من كذا إذا اقتطعته منه. وفسر عند أرباب الاشتقاق ممن تكلم في هذا الفن بأنه رد لفظ إلى آخر لمناسبة بينهما في المعنى والحروف، رد لفظ إلى آخر يعني رجوع، حينئذ يكون ماذا؟ يكون عندنا مردود ومردود له، ولابد من التناسب في المعنى والحروف، يعني ضرب ترده إلى ماذا؟ إلى ضرب، إلى ضرب، وكذلك يضرب واضرب وضارب ومضروب، هذه كل ماذا؟ كل مشتقات، والأصل فيها الضرب. إذا الرد لفظ إلى آخر لمناسبة بينهما في المعنى والحروف، يعني لابد من الحروف ولابد من المعنى، فإذا اختلفا في الحروف حينئذ لا يكون اشتقاقا، وإذا لم يكن يعني ثم ترتيب في الحروف الاشتقاق الأصغر، وهو الأصل عند أرباب اللغة، إذا أطلق الاشتقاق المراد به الاشتقاق الأصغر، وهو الذي يكون فيه اشتراط الأركان الأربعة التي ذكرها، حينئذ رد لفظ إلى آخر لمناسبة بينهما في المعنى والحروف، فإن لم يكن بينهما مناسبة في المعنى ولا في الحروف فلا يكون اشتقاق، فلا يكون ماذا؟ فلا يكون اشتقاق. رد لفظ إلى آخر فدخل الاسم والفعل لموافقته أي المردود له أي المردود إليه، إذن عندنا فرع وعندنا أصل، والفرع يسمى ماذا؟ يسمى مردودا، والأصل يسمى مردودا إليه في الحروف الأصلية ومناسبته، أي مناسبة المشتق للمشتق منه في المعنى، احترازا من مثل اللحم والملح والحلم، لحم ملح حلم، ها ما رأيكم؟ ملح لحم حلم، حروف كلها أو لا؟ حروف كلها بعينها الحاء واللام والميم، هل بينها اشتقاق؟ الجواب لا. لماذا؟ لأن المعاني مختلفة، حلم ملح هذا مختلف، كذلك اللحم مع الملح هذا مختلف في الأصل، هذا الأصل. إذن لابد من اشتراط المعنى، لابد من اشتراط المعنى. فإذا اتفقت الحروف ولم يكن المعنى موجودا أو مناسبة بين الفرع والأصل، حينئذ لا يكون اشتقاقا، فإن كل منها يوافق الآخر في حروفه الأصلية، ومع ذلك فالاشتقاق بينهما لانتفاء المناسبة في المعنى لاختلاف مدلولاتها، ومن التعريف تعرف أن ثم أركانا للاشتقاق، لابد من مشتق، ولابد من مشتق منه، ولابد من مشتق منه، ولابد من موافقة في الحروف الأصلية، ولابد من المناسبة. هذه أربعة أركان كأركان القياس في باب القياس، لابد من أصل وفرع وحكم الأصل وعلة جامعة بين الفرع والأصل. كذلك هنا الاشتقاق لا يتحقق إلا بهذه الأربعة الأركان، لابد من أصل وهو المشتق منه، ولابد من فرع وهو المشتق، ولابد من حروف أصلية يتفقان فيها أو بينها الأصل والفرع، ولابد من مناسبة في المعنى مع التغيير، لأنه لو لم يحصل تغيير لم يصدق كون المشتق غير المشتق منه، يعني ضرب ضرب، هذا لا يكون أحدهم مشتقا من الآخر. ولذلك اتفقوا على أن المصدر لا يشتق من المصدر، مصدر لا يشتق من المصدر، وإنما الذي يشتق من المصدر ماذا؟ الفعل ونائب الفعل وبأنواعه ثلاث، واسم الفاعل واسم المفعول إلى آخره، وأما المصدر فلا يشتق من المصدر، ومراده المصدر المجرد عن الزيادة وليس المصدر المزيد. المصدر المزيد هذا مشتق من المصدر، مثل ماذا؟ دائما نقول كتاب، مصدر كتب يكتب كتبا، صحيح؟ كتب يكتب كتبا، إذن الكتب هو المصدر وكتاب مصدر، صحيح أو لا؟ مصدر. من أين اشتق كتاب؟ فيه زيادة، حينئذ نقول الكتاب مشتق من الكتب. كيف نقول هذا؟ والنحاة والصرفيون يكاد أن يكونوا مطبقين على أن المصدر لا يشتق من المصدر. قل ارجع إلى كلام النحاة فقيده، فليس مرادهم مطلق المصدر من مطلق المصدر، وإنما المراد به ماذا؟ المصدر المجرد عن الزيادة مثل الكتب لا يشتق من مثله، لا وجود له أصلا، وإنما الذي يمكن أن يقال بأنه مصدر واشتق من مصدر هو المصدر المزيد بحرف، مثل ماذا؟ كتاب من الكتب، فزيد ماذا؟ زيد حرف، إذن هذا فرع هذا أصل، إذن يمكن أن يقال بأن المصدر يشتق من المصدر، والمصدر الأصل أي أصلي ومنه يصاح اشتقاق الفعل، وكذلك المصدر يشتق من المصدر بشرط أن يكون ماذا؟ أن يكون أحدهما مجرد والثاني مزيدا فيه، وأما مجرد من مجرد هذا لا وجود له، لا مثال له أصلا، لا يعتبر له ماذا؟ يوجد له مثال. حينئذ كتابة هذا مصدر، وكذلك كتاب هذا مصدر، وكل منهما مزيد، كل منهما مزيد، لأن التاء والألف والألف كذلك في كتاب، حينئذ نقول هذان مصدران مشتقان من المصدر الذي هو ماذا؟ الذي هو الكاتب، كاتب فعل. إذن لابد من ماذا؟ لابد من تغيير، لابد من تغيير. ضرب مشتق من الضرب، يضرب مشتق من الضرب، ضارب اضرب، مضروب مضرب، كل ذلك مشتق من الضرب، ففيه ماذا؟ ففيه زيادة في الحروف، وفيه زيادة في الدلالة كذلك، لأن مدلول المصدر بسيط شيء واحد حدث، ومدلول الفعل ماذا؟ بأنواعه حدث وزيادة، بقطع النظر عن نوع الزيادة التي هي ماضي زمن ماضي أو الحال أو المستقبل. إذن أربعة أركان تدل على ماذا؟ على أنه لن يتحقق الاشتقاق إلا بوجودها واستيفائها. ولا يصدق المشتق إلا إذا صدق المشتق منه، بمعنى ماذا؟ أنه لا يصح الاشتقاق إلا إذا اتصف الأصل بالوصف الذي اشتق منه، حينئذ لا يقال قائم إلا لذات اتصفت بصفة القيام، هذا متفق عليه بين أهل اللغة، وأما إذا لم تتصف بصفة القيام فلا يجوز أن يقال بإجماع أهل اللغة ماذا؟ قائم. وهذه هي القاعدة التي يرد بها على معتزلة في قولهم عليم بلا علم، قلنا خالفتم العقول وأنتم لستم بعقول، وكذلك خالفتم اللغة إجماعا اللغة أنه لا يصح أن يقال بالاشتقاق إلا إذا وجد المعنى الذي اشتق منه واتصبت به الذات. فعليم بلا علم هذا لا وجود له في لسان العرب البتة، وإنما عليم يدل على أنه ذو علم، وبصير يدل على أنه ذو بصر، وسميع يدل على أنه ذو سمع. وأما إذا لم تكن الذات قد اتصفت بصفة القيام مثلا في المخلوقين فلا يصح أن يقال ماذا قائم، هذا باطل يعتبر كذبا، إذا قلت قائم ولم يقم هذا يسمى ماذا؟ يسمى كذبا. وإذا قال الله تعالى وهو العليم الحكيم إذن هو ذو علم وذو حكمة، فإذا قلت لا عليم بلا علم هذا صار تكذيبا للشرع، وإذا قلت حكيم بلا حكمة صار ماذا؟ تكذيبا للشرع، لأنه أخبر عن شيء لم يقع لم يتصف به، كما لو تقول زيد عالم وهو جاهل، هذا حق أم كذب؟ هذا صدق أم كذب؟ وهذا كذب ليس بحق. إذن شرط الصدق المشتق أن يكون ماذا؟ أن تكون الذات متصفة بما اشتق منه، حينئذ يقال قيام هذا مصدر جئت بقائم، يشترط بماذا؟ أن يكون القيام قد اتصفت به ذات، وإلا لا يصح الاشتقاق. هذا بإجماع أهل اللغة، بإجماع أهل اللغة. هنا المصنف رحمه الله تعالى أشار إلى ماذا؟ أشار إلى مسألة، الجواب الأول هذا قد لا يسلم للمصنف رحمه الله تعالى، لأنه نظر إلى مسألة فيها خلاف، فيها خلاف عند النحاة، ومثل هذه المواضع التي يرد فيها على المخالف ما يكون متفقا عليه على بطلانه هو الذي يكون محلا للنظر، وأما ما يكون فيه خلاف والخلاف فيه سائغ فالإذن الأصل ماذا؟ مجانبة هذا النوع، فلا نعترض على من خالف إذا كتب كتابا أو كتب بيانا أو إلى آخره، المتفق عليه أو الذي متفق عليه من حيث القبول هذا لا يلتفت إليه لا يذكر. ثانيا ما وقع فيه نزاع وخلاف والخلاف فيه سائغ يعني له أدلته وله أهله ومذاهبه نحو ذلك وهو قائم بأدلته هذا لا يعترض عليه، إذا اختار أن يكون الفعل أصلا للاشتقاق وأنا اخترت أن يكون المصدر أصلا للاشتقاق لا إشكال فيه، هذا مذهب الكوفيين وهذا مذهب مصريين، فإذا اختار من اختار مذهب الكوفيين لا يعرج عليه، إنما يقال ماذا؟ قد خالفت المشهور أو خالفت الدليل كذا وكذا، ويناقش بماذا؟ بالأدلة، لكن لا يكون في مقام الإبطال الذي قد يطعن في عقيدته. واضح هذا؟ لا ندافع عن هذا الجهم، لكن أقول من باب فهم الردود كيف تكون، يعني ما وقع فيه خلاف سائغ الأصل أنه لا يذكر. الجواب الأول هذا من المسائل التي وقع فيها نزاع ولذلك رده عليه، ولا كان ينبغي أن يقف معه المصنف رحمه الله تعالى. قال الأول أنه يعني المصنف جعل ألهه الذي هو الفعل الماضي، ألهه هذا فعل مشتقا منه يعني جعله أصلا، قلنا لابد من ماذا؟ لابد من مشتق ولابد من مشتق منه، أيهما الفرع؟ المشتق والمشتق نعم، والمشتق منه هذا أصل، إذا مشتق منه هذا أصل والمشتق يعتبر فرعا، هو جعل ماذا؟ جعل ألهه مشتقا منه يعني جعله أصلا، جعله أصلا وهو فعل، وهو فعل، ولا غرابة أن يجعل الفعل مشتقا منه لأنه مذهب الكوفيين وقال به كثير من الصرفيين أن الفعل يكون ماذا؟ مشتقا منه، سواء قيل بهذا أو ذاك، مسألة لفظية. قال أنه جعل آلهه مشتقا منه وهو فعل يشتق ولا يشتق منه، هذا على مذهب البصريين، مذهب الكوفيين أن الفعل أصل والمصدر مشتق منه، يعني ضرب هو الأصل، وضرب الذي هو مصدر فرع عن ضرب، هكذا عند الكوفيين ولهم أدلتهم، وعند البصريين عكس وهو أن ضرب هو الأصل مشتق منه وضرب هذا يعتبر فرعا، وعلتهم ودليلهم واضح، هو الصواب الصحيح مذهب البصريين، والمصدر الأصل أي أصل ومنه يصاح اشتقاق الفعل، حينئذ نقول هذا ماذا؟ مذهب البصريين، حينئذ نقول هذا مرجح لأن مدلول المصدر الحدث فقط فهو شيء واحد بسيط، ومدلول الفعل مركب، ولا شك عند العقلاء أن المركبات فرع بسائط، يعني ما كان مدلوله شيئا واحدا ضرب مدلول الحدث فقط، حينئذ نقول هذا ماذا؟ هذا أصل، كون هذا الحدث وقع في زمن قد مضى أو زمن حال أو أنه مأمور به أن يوجد في الزمن المستقبل هذا زيادة على أصل الضرب، حينئذ ضرب دل على حدث وهو الضرب، وأنه وقع في زمن ماض. يضرب زيد عمرا يعني الآن مثلا، حينئذ دل على حدث وهو الضرب، وهو مدلول الحدث المصدر ضرب، وكذلك على الزمن الحال. وكذلك اضرب دل على طلب إيقاع الضرب في الزمن المستقبل، إذن اقترن به بالزمن المستقبل. نقول هذا مذهب البصريين وهو الصحيح. وذهب قوم لأن المصدر أصل والفعل مشتق منه والوصف مشتق من الفعل، ذكر ابن عقيل وغيره، يعني ثلاثة مذاهب، مذهبان بإطلاق المصدر أصل والفعل وفرعه الذي هو الوصف اسم الفاعل اسم المفعول، هذا كله جميع المشتقات مأخوذة من المصدر، مأخوذة من المصدر. لكن عند البصريين على التحقيق أنه يفصل، فيقال الفعل الماضي يؤخذ من المصدر مباشرة، وما عداه ما عدا الماضي المضارع والأمر وكذلك اسم الفاعل اسم المفعول، هذا يؤخذ من المصدر بواسطة الماضي، بواسطة الماضي. ولذلك تقول ماذا؟ أن الفعل المضارع هو زيادة حرف من حروف أنيت على الماضي، لا تقول على المصدر، تقول على ماذا؟ على الماضي. فتنظر في ماذا؟ في الماضي، تقول ضرب يضرب أضرب تضرب تضرب هي إلى آخره. كذلك إذا جئت إلى الأمر تقول ماذا؟ يضرب، تحذف حرف المضارعة، ثم إذا كان الثاني ساكن فتأتي بهمزة وصل إلى آخره. إذن تنظر إلى ماذا؟ إلى الفعل المضارع، لا تنظر إلى المصدر. حينئذ أخذ من المصدر لكن بواسطة الفعل. إذن ما يؤخذ من المصدر عند البصريين على التحقيق على مرتبتين، ما يؤخذ مباشرة فقل ضرب هذا المصدر أخذ منه ضربة، هذا عند البصريين مباشرة يعني ليس ثم واسطة بينهما، ما عدا الفعل الماضي فهو ماذا؟ بواسطة. فكل مشتق عند البصريين سوى فعل الماضي يعتبر ماذا؟ يعتبر به بواسطة. وبعض ذهب إلى ماذا؟ إلى كون الفعل مشتقا من المصدر وأن الوصف مشتق من الفعل، حينئذ ماذا؟ يكون الترتيب هكذا، المصدر أصل للفعل والفعل أصل للوصف، للوصف الذي اسم الفاعل واسم المفعول. على كل هذه مسألة نحوية صرفية، وهي في بحث الصرف آكد، لكنها ماذا؟ خلافية. فإما نختار أحد هذه الأقوال الثلاث وهي المشهورات في كتب النحو والصرف لا يثرب عليه ولا يعتبر عيبا ولا نقصا، أنه جعل ألهه مشتقا منه وهو فعل يشتق يعني مشتق ولا يشتق منه، والمصدر هو الذي يشتق منه الفعل عند البصريين. ولذلك قال كما قال في الخلاصة يعني ابن مالك رحمه الله تعالى، ابن مالك من كان في الأصل أنه بصري لكنه قد يخرج عن مذهب البصريين فيقرر مذهب الكوفيين، قد يرجح مذهب الكوفيين، ولذلك يعبر عنه أحيانا بأنه لا بصري ولا كوفي وإنما هو مدرسة أخرى. قال وكونه يعني قال ابن مالك في الخلاصة التي هي الألفية سماها الخلاصة من الكافية، وكونه أصلا لهذين انتخب بمثله أو فعل أو وصف نصب، وكونه أصلا لهذين انتخب، كونه أي المصدر يقال بمثله أي بمثل المصدر أو فعل أو وصف نصب، وكونه أي المصدر أصلا لهذين، اللذين هما ماذا؟ الفعل والوصف. قال انتخب أي اختير، فهو المختار عند ابن مالك رحمه الله تعالى. فقوله وكونه الضمير يعود إلى المصدر، وقوله لهذين الفعل والوصف أصلا يعني في الاشتقاق أي هو المشتق منه، ولذلك عبر به بالأصالة. قوله انتخب أي اختير، إذن هو المختار. وإذا قيل اختير ومختار معناه ماذا؟ ماذا تفهم؟ أن ثم قولا آخر لا إشكال فيه، لا إشكال فيه، الخلاف لفظي هنا، خلاف لفظي لا ينبنى عليه شيء من جهة المعنى. قال رحمه الله تعالى وكونه أصلا لهذين انتخب، ومصدره آلهة إلهة، قال في القاموس يعني مصدر آلهة مصدر ماذا؟ إلهة، مصدره إلهة. قال في القاموس آلهة إلهة بالكسر كسر الهمزة، وآلهة هذا فيه ضبطان، منهم من يضبطه بآلهة على وزن فعل، ومنهم من يضبطه بآلهة على وزن فعل. ولذلك عبر صاحب المصباح المنير قال آلهة من باب تعبة، تعبة أو تعبة تقول تعبة، إذا قيل من باب كذا يعني تزنه، حينئذ تعبة يتعب، آلهة يأله، وكذلك آلها يأله استويا في ماذا؟ في حركة عين المضارع، واختلفا على القولين في حركة عين الماضي، فهل من باب آلها آلها؟ اتفقا في المضارع يفعل على وزن يفعل، إذن آلها، والمشهور أنه من باب آلها، من باب آلها، ولذلك ضبطه في مختار الصحاح قال بفتحتين، آلها يأله بفتحتين، يعني فتحة الماضي وفتحة عين الماضي وفتحة عين المضارع، فقال آلها يأله بفتحتين، يعني فتح الماضي وفتح المضارع. قال هنا ومصدره آلها إلهة، قال في القاموس آلها إلهة، هذا مصدر أول بالكسر، وألوهة بالضم، وألوهية بالضم كذلك، فجعل له ثلاثة مصادر، ثلاثة مصادر، قد تتعدد المصادر ومدلولها حينئذ يكون ماذا؟ يكون واحدا، ولكنه عد هنا ألوهية كونه مصدرا، وبعضهم يجعله مصدرا صناعيا، مصدر الصناعي هو أن يزيد على المصدر أو على غيره ياء النسبة ويأتي بالتاء، كما هو مشهور عند الناس السلفية وحزبية إلى آخره، هذه لم تسمع، لا وجود لها في لسان العرب، إنما حزب موجود سلف، لكن سلفية الياء هذه ياء النسبة ثم زيدت عليها بهذه التاء، وقيل هذا مصدر صناعي مولد، مصدر صناعي مولد. بعضهم يرى أن ألوهية كذلك هو مصدر صناعي ياء النسبة وأضيفت إليها التاء، لكن في القاموس جعله مصدرا وأطلق، بمعنى ماذا؟ أنه محتمل لي للنوعين، محتمل لي للنوعين. قال هنا وألوهة وألوهية عبد عبادة، يعني يفسر آلها يأله يعني عبد عبادة، آلها إلهة عبد عبادة، فمفهوم آلها عبد يعني معناه، وما يفهم منه ماذا؟ معنى العبودية، فالإله هو عبودية. قال رحمه تعالى ومنه أي من هذا اللفظ وهو إله لفظ الجلالة الله، يعني مشتق منه، ومر معنى مرارا الله، قال مشتق من إله، لماذا؟ قال وأصله، يعني أصل الله لفظ الجلالة أصله إله على وزن فعال، لأنه مصدر، مصدر إله على وزن فعال بمعنى مألوه، والأصل يقوم بمعنى مفعول، يعني فعال يأتي بمعنى فاعل ويأتي بمعنى مفعول، وهنا يحتمل النوعين، لكن نعين أنه بمعنى مفعول لبطلان كونه على وزن فاعل، لأن المعنى باطن شرعا ولغة وعقلا وعرفا وفطرة، وأي دليل يمكن يستدل به تأتي به في هذا الموضع، لماذا؟ لأنك تقول لا إله إلا الله، حليذا لو فسرت إله بمعنى فاعل يعني لا عابد إلا الله، فالله عابد، إذا من المعبود؟ باطل أو لا؟ معنى باطل، من أبطل ما يكون، من أبطل ما يكون. ولما كان آله يأله بمعنى عبد يعبد، وهو معلوم في لسان العرب والأشاعرة يعلمون ذلك لأنهم أصحاب لسان في الجملة، لما كان المعنى كذلك قالوا إذن إله جاء في كلمة التوحيد، لو فسرناها إله بمعنى عابد ونحن لا نريد معبود لابد أن نفر من هذا، قال بمعنى عابد، إذن لا يصح المعنى، فرجعوا عن معنى إله وآله معنى عبد يعبد إلى معنى ماذا؟ لا قادر على اختلاع، هل آله يأتي بمعنى قادر في لسان العرب؟ لا يأتي، من أين جئتم بهذا المعنى؟ هيهات هيهات أن يأتوا بماذا؟ بحرف واحد في لسان العرب، أن آله يأتي بمعنى قدره، لا وجود له، وإنما الكتب المعتمدة في الصحاح والقاموس ولسان العرب ونحوها، وهذا بالوقوف عليه والمراجعة، أنه لا يفسر آله إلا بمعنى عبده، وأنهم اتفقوا على أن إله فعال بمعنى مفعول أي معبود، وهذا لا نزاع فيه، وصاحب القاموس يعتبر من أئمتهم، حينئذ فسر إله بمعنى فعال، لو فسروه بمعنى فاعل قيل عابد قالوا لا يمكن، إذن لابد من ماذا؟ لابد من تأويل، لابد من تحريف، فجاءوا بمعنى قادر إذن على وزن فاعل، وإلا هم فروا من ماذا؟ من معنى مفعول، وهذا باطل. إذن هنا قال وأصله، أي أصل لفظ الجلالة الله في الاشتقاق، وأصله إله كفعال، كفعال يعني على وزن فعال، على وزن فعال بمعنى مألوه، لأنه مألوه أي معبود، كقولنا إمام بمعنى مفعول لأنه مؤتم به، وفراش بمعنى مفروش، وغراس بمعنى مغروس، يعني يأتي فعال بمعنى فاعل. فلما أدخلت عليه ال إله بمعنى مفعول أدخلت عليه ال فقيل الإله الإله. حذفت الهمزة تخفيفا لكثرة الاستعمال، ثم أدغمت اللام في اللام قيل الله، ثم فخمت تعظيما فقيل الله. فالتفخيم هنا لماذا؟ للتعظيم. وفخم اللام من اسم الله عن فتح أو ضم كعبد الله، عبد الله عبد الله عبد الله عبد الله الكسم باب الترقيق، الأصل فيه الله، هذا يكون ماذا؟ الأصل فيه التفخيم، هذا الأصل، لكن إذا جاء بعد كسر ترقق من أجله الكسر لمناسبة الكسرة، لمناسبة الكسرة. وفيه ثلاثة أقوال. قال رحمه الله تعالى: إذن أدغمت اللام في اللام وفخمت تعظيما. فإذا قيل الإله، تبه هنا، إذا قيل الإله، وهذا ذكره صاحب اللسان بلفظه، صاحب لسان العرب قال: فإذا قيل الإله انطلق على الله سبحانه وعلى ما يعبد من الأصنام، وإذا قلت الله لم ينطلق إلا عليه سبحانه وتعالى. صحيح أم لا؟ هذا الذي قرره المصنف رحمه الله تعالى من أول الكتاب إلى بل في سائر كتبه، أن إله هذا لا يختص بالحق، الإله الحق، بل هو عام يطلق على كل ما عبد، سواء عبد بحق أو بباطل. حينئذ المعبودات الباطلة الآلهة تسمى آلهة، إذن اللات يسمى إله، والعزة تسمى إله، ومنات تسمى إله، وهي باطلة. إذن كونها باطلة لا ينافي تسميتها آلهة. صحيح؟ كونها باطلة لا يلزم من ذلك ماذا؟ أن يكون تنافي هناك بين الإله وبين البطلان. وهذا الذي قد فهمه البعض، أنه إذا قيل بأنها باطلة لا تستحق أن تعبد من دون الله تعالى، قل نعم لا تستحق، وكلمة التوحيد لا إله إنما جاءت من أجل إبطال استحقاق هذه المعبودات، لكن هذا لا يلزم منه ماذا؟ ألا تسمى آلهة. لماذا؟ لأن إله يطلق في لسان العرب وفي الشرع كذلك يطلق على ماذا؟ على ما عبد بحق وما عبد بباطل. ولذلك هذا لغوي، والكتاب كتاب لغة، يقول: فإذا قيل الإله انطلق، يعني صدق وأطلق وحمل على الله سبحانه وعلى ما يعبد من الأصنام، فالذي يعبد من الأصنام يسمى ماذا؟ يسمى آلهة. هذا إطلاق لغوي وإطلاق شرعي لا خلاف فيه. وأما إذا قيل الله حينئذ صار علما على الباري جل وعلا، فلا يطلق على غيره، مع كون الله قلنا مشتقا ماذا؟ من إله. إذن حصل مفارقة بين المشتق والمشتق منه أو لا؟ حصلت مفارقة، فإنه أصله. قال هنا: ومنه لفظ الجلالة، وأصله إله كفعال بمعنى مألوه. قال صاحب القاموس: وكذلك العبارة في لسان: وكل ما اتخذ معبودا إله عند متخذه. كل ما اتخذ، هذه كلية بمعنى ماذا؟ أنه لا يخرج عنها فرد من أفرادها. كل، هذه من صيغ العموم، صيغه كل أو الجميع، إذا من صيغ العموم ماذا؟ كل. وكل إنسان ألزمناه طائرة، صح أو لا؟ كل نفس ذائقة الموت، تخرج نفس ولا جميع النفوس؟ جميع النفوس التي كتب الله تعالى عليها الموت، حينئذ داخلة في هذا النص. هنا قال: كل ما اتخذ معبودا، اتخذ صير جعله متى؟ باعتقاد أنه يعبد، فعبده صرف إليه أنواعا من العبادة، سواء اعتقد استحقاقه أو لا، ليس بشرط. يعني قد يأتي ويذبح لقبر، حينئذ هل يشترط في صدق كونه إلها أن يعتقد أنه مستحق؟ لا يشترط، وإلا صار المشركون الآن صاروا مسلمين، وهيهات. حينئذ كونهم يعبدون غير الله تعالى ولو اعتقدوا أنه غير مستحق، تبي لهذا، وسيذكره المصنف رحمه الله تعالى. قال: وكل ما اتخذ، أي صير معبودا، ومتى يكون معبودا؟ إذا صرف إليه أنواعا من العبادات، لأن هذا معبود اسم مفعول. ومر معنا في الأصول الثلاث، قلنا ماذا؟ قول الإمام هناك رحمه الله تعالى: والرب هو المعبود، والدليل قوله تعالى: يا أيها الناس اعبدوا ربكم. قلنا وجه الاستدلال، كيف قال الرب هو المعبود؟ قوله: يا أيها الناس اعبدوا ربكم، اعبدوا ربكم، رب من؟ الله عز وجل. فإذا عبده صار ماذا؟ صار معبودا. هذا بلسان عرب، إذا عرفت مفعول به حينئذ تعرف ماذا، كيف صار مفعولا به. وحينئذ تنظر إلى هذه الإعرابات التي يذكرها النحاة وتستفيد منها فوائد عظيمة، وهي ما المراد به كونه مفعولا به؟ إذا أعربت في القرآن مفعول به تمييز حال إلى خير فعل فاعل، هكذا الصلاحات لفظية فقط أو لها أثر في المعنى؟ قاطعا لها، ولا ما في فائدة. اللسان العربي إذا كان لا نفهم معاني القرآن بهذه القواعد إذا لا فائدة من هذه القواعد، لو لم يكن لها تأثير في المعنى ما الفائدة منها؟ لا فائدة منها. ولذلك قلت لك مرارا أن الذي يريد أن يضبط إعراب القرآن يحذر من هذه الكتب المجردة، إعراب القرآن الجدول ونحوه، هذه إنما يأخذ الطالب من أجل الممارسة فقط، يعني يقرأ جزء جزئين مرتين وثلاثة يتمرس عليه، ثم بعد ذلك يدخل في التفاسير، تأخذ من التفاسير عندما يفسر الآيات ويأتي ويعرب، ثم لابد أن أنت إذا لم ينص المفسر، الغالب أنهم لا ينصون حينئذ، إذا قيل حال أو تمييز هكذا أحيانا يأتي حال أو تمييز، طيب أرجع إلى المعنى، إذا قيل حال ما معنى حال؟ ما أثرها في المعنى؟ وإذا قيل تمييز ما معنى تمييز؟ وهل له أثر في المعنى أو لا؟ لابد من هذا حتى تحرك ماذا؟ حرك الذهن أولا، وحتى تستفيد من حيث المعاني. هنا إذا قلنا مفعول به، المفعول معلوم ماذا؟ أنه ما وقع عليه فعل الفاعل، صح ولا؟ إذا قلت ضربت زيدا، ما علاقة زيد بالضرب؟ كان هو الذي أخذ الضرب وقع عليه الضرب فهو مضروب، إذن هناك مناسبة أو لا؟ حصل مناسبة، كونه محلا لي للضرب، أين وقع الضرب؟ أين وقع؟ على زيد، إذن زيد صار ماذا؟ صار مضروبا، إذن هناك علاقة بينهما، كونه عندما تقول زيدا تقول زيدا مفعول به، إذن تفهم من هذا ماذا؟ أن الضرب حل بزيد وصار زيد ماذا؟ محلا للضرب، صار موصوفا بكونه مضروبا. إذا قلت يا أيها الناس أعبدوا، قال تعالى يا أيها الناس أعبدوا ربكم، إذن أعبدوا هذا فعل، إذن أنا الذي أعبد وربي هو المعبود، من أين أخذت المعبود؟ لكوني توجهت إليه بالعبادة، فصار الله عز وجل محلا للعبادة، ولذلك قيل ماذا؟ معبود، قيل معبود. هنا قال ماذا؟ ما اتخذ، وكل ما اتخذ معبودا يعني صيره العابد معبودا بسبب عبادته إياه، إله عند متخذه، سواء اتخذ الله تعالى وصرف إليه فعبده جل وعلا صار إلها عنده، أو عبد غيره غير الله عز وجل فصار ماذا؟ وصار إلها عنده. إذن أطلق المصنف هنا الذي هو صاحب القاموس في بيان معنى آلهة، وأن المراد به ماذا؟ كل ما اتخذ معبودا إله عند متخذه، حينئذ سواء كان بحق أو كان بباطن. إذا قيد فقيل الإله الحق، حينئذ هنا لا يدخل معنا، إنما يختص بماذا؟ بالرب جل وعلا، سواء كان في الذهن على الصحيح والحق الذي لا ينبغي العدول عنه أو كان في الخارج إذا قيد. أما إذا قيل إله هكذا بدون قيد حينئذ نقول هذا ماذا؟ هذا يصدق على الإله الحق ويصدق على من كان معبودا به بباطل. إذن بين المصنف رحمه تعالى هنا خطأ، وهو خطأ يعني لا ينبغي الوقوف معه، أن الإله مشتق من أله من الفعل. الوجه الثاني وهو المهم وهو الذي وقع فيه الخطأ عند كاتب، الوجه الثاني قوله ألهه إذا عبده، إذا عبده، فجعل عبده مشتقا من ألهه، مشتقا من ألهه، وهو من غير مادته، هو لعله لم يقصد هذا، وإنما قصد ماذا؟ قلنا حصل عنده تداخل بين العبارات، إله مشتق من أله إذا عبده، حينئذ نظر إلى المفسر، وهذا قد يحصل، نظر إله إلى المفسر، فانصرف الذهن إلى ماذا؟ إلى كون إله مشتقا من عبدا، وهذا إذا قيل مشتق منه قلنا ماذا؟ زال ركن من أركان الاشتقاق وهو اتحاد الحروف، لابد من الموافقة، حينئذ عبدا الأصل فيه ماذا؟ عابد وعبادة، هذا الأصل فيه، فإذا كان كذلك فلابد من اتفاق الحروف، ولما كان آلهة هذا مؤلف من حروف مغايرة لحروف عبدا لا يتصور أن يكون ماذا؟ أن يكون مشتقا منه لاختلاف الحروف، حينئذ ما وقع في الإطلاق في عبد بكونه بحق أو باطل لا يلزم أن يكون في أله، لأنه غير مقيد، غير مقيد، لما قيل أله إذا عبد لم يقيد بحق أو ببطلان لزم منه أن يكون الفرع كذلك، وهو إله ألا يكون مقيدا بحق أو بطلان، وهذا القياس فاسد كما ذكرنا. قوله ألهه إذا عبده فجعل عبده مشتقا من ألهه وهو من غير مادته، وهو فعل أيضا يعني رجع إلى الأول، لكن قوله هنا ماذا؟ مشتقا من ألهه قد لا يظهر هذا من كلام صاحب الورقة، إنما أراد به أن إله مشتق من عبد، هذا الذي حصل فيه اللبس، ولذلك قال ماذا وهو من غير مادته، وهو من غير مادته الذي هو ماذا الفرع من الأصل، وهو فعل أيضا، فإن عبده مشتق من عبادة، عبادة مصدر، وعبد يعبد عبادة، عبد يعبد هذا فعل ماضي وفعل مضارع، وعبادة هذا ماذا هذا مصدر، يقال عبده عبادة، فمادته عابدا، مادته يعني مادته يعني حروفه، مادة بمعنى الحروف، بمعنى الحروف، مادته عابدا هكذا فارحة، تقول مادته الفاء والراء والحاء، إذا المادة المراد بها الحروف، فليس من حروفه، قلنا لابد من المطابقة في الحروف، ملح لحم قلنا هذا تطابقت لكن المعنى مختلف، إله مشتق من عبد ما يأتي صح ولا، وإنما عبد مشتق من عبادة، صحيح مشتق من عبادة، إذن إذا اختلفا في الحروف امتنع الاشتقاق، حينئذ كيف يدعي بأن إله مشتق من عبد، هذا باطل. قال رحمه الله تعالى فإن عبده مشتق من عبادة، يقال عبده عبادة فمادته عابدا، هكذا الأصل فيه في النطق بها، ولذلك الكلمات التي تذكر في المعاجم الأولية فارحة بعضهم يكتبها مقطعة، وهذا هو الظاهر تكتب مقطعة، وبعضهم يكتبها موصولة، لكن إذا قرأتها تقرأها ماذا مقطعة فارحة، مثل ما يذكر أهل الأصول في باب الأمر، نعم أحسن آمارة صح ولا، يكتبون هكذا مقطعة، وبعضهم يصلها ويحصل لبس، آمارة يعني تكتب الهمزة مفارقة للميم وهذه مفارقة قطعا، والراء كذلك مفارقة للميم. قال رحمه الله تعالى يقال عبده عبادة فمادته عابدا، لكن عابدا تفسير الذي ذكرها إذا عبده عبد تفسير لآلهة، فاتفقا في المعنى لا في اللفظ، اتفقا في المعنى لا في اللفظ، نعم هما متفقان في المعنى ولا يقال باتفاقهما ماذا في اللفظ، وأيضا فقول آلهه إذا عبده يناقض ما سلف من كلامه في كون ماذا في كون آلهة هذا غير مقيد، وعبد هنا قال ماذا غير مقيد، لكن هذا أقرب إلى كونه تعليلا للتقييد كما قال بعض الشراح هناك فيما سبق في الكلام السابق، قال هذا لا يصلح تعليلا لقوله غير مقيد بقيد، بل هو إلى كونه مقيدا أقرب، فإن المشتق والمشتق منه لابد أن يكون متضمنا لمعناه الذي وضع له على ما كان هو عليه في الأصل أصل الوضع، يعني إذا قيد آلهة إذا عبد قيده أو لا قيده هذا تقييد، حينئذ هذا تعليل أقرب إلى أن يكون مقيدا من كونه ماذا مطلقا غير مقيد. قال رحمه الله تعالى فالجواب، قال رحمه الله تعالى وأيضا فقول آلهة إذا عبده يناقض ما سلف من كلامه، وأما قوله يوجب اتحاده معه في المعنى لعدم وجوده بدونه، يوجب أي يقتضي، ما هو الذي يوجب الاشتقاق، اتحاده اتحاد الفرع مع الأصل، الفرع الذي ماذا مشتق والأصل هو المشتق منه، يوجب اتحاده أي اتحاد المشتق منه معه أي مع المشتق أي معه أي مع المشتق منه، يعني الفرع من الأصل في المعنى لعدم وجوده أي الاشتقاق بدونه، بدونه أي بدون المعنى. فالجواب كما ذكرنا سابقا أن قوله يوجب اتحاده معه أنه يوجب اتحاده معه في المعنى ليس كذلك، بل لابد أن يتضمن أحدهما وهو الفعل معنى المصدري وزي، يعني الاتحاد إن كان المقصود به المساواة من كل وجه فباطل، لأن الضرب يدل على شيء واحد، ولابد أن يكون في المشتق لابد أن يكون فيه معنى الأصل وزيادة، وهذا الدليل على ماذا على أن المصدر هو الأصل، حينئذ ضرب وضرب متفقان متحدان في المعنى، ها متفقان أو لا، ضرب وضرب ليس متفقين لكن ثم مناسبة بينهما، وهو ماذا أن كل منهما يدل على معنى الضرب، لأن الضرب هذا يدل على حدث وهو الضرب اسم مسماه الضرب حقيقته، وضرب فيه معنى المصدر ها وزيادة، ولذلك ضرب عند النحاة يدل على المصدر ويدل على الزمن. بأي شيء دل على المصدر؟ ها هكذا، دل على المصدر بمادته، بمادته أي بحروف، ضارب يضرب، يضرب هذا مشتق من الضرب، كيف عرفنا؟ يضرب يفعل. إذن الياء هذه الزائدة يا أنيت، حينئذ ضرب ضاء والراء والباء هذه هي الحروف الأصلية. إذن دل على المصدر بحروفه بالمادة، ودل على الزمن بصيغته. ولذلك يدرس النحاة ماذا؟ الصرفيون، فعل يفعل، فعل فعل فعل، هذه أوزان الفعل الماضي، يضرب يفعل يفعل يفعل، ولكل قسمة. حينئذ يفعل بالصيغة يدل على المضارع، صحيح؟ فعل فعل فعل، فعل استفعل افتعل إلى آخره، كل هذا يدل بالصيغة على ماذا؟ على الماضي. إذا جاءت الصيغة مباشرة تحكم عليه أنه ماضي، كيف تعرف تميز بين المضارع والماضي؟ أن تريدون تقرأون القرآن أن تفسرون القرآن، لابد أن تميز بين الماضي والمضارع، كل منهما له أوزان تخصه، وأكثر ما وصل إليه الماضي إلى 25 وزنا تقريبا، الشر الثلاثي المذكورات، فعل فعل فعل، حينئذ بمادته دل على ماذا؟ على المصدر. هكذا تحفظها بالمادة بالحروف، ضرب يضرب، اضرب بالمادة بالحروف دل على المصدر. كيف تعرف أن الزمن هنا ماضي أو الزمن مضارع أو الزمن أمر؟ تعرفه بماذا؟ بالصيغة، يعني بالوزن، بالوزن. بقي دلالة واحدة على الفاعل، وهي هذه فوائد مهمة لابد الطالب يكون مستحضرها، لا تحتاج إلى مذاكرة، هكذا تكون كالشمس في رابعة النهار، كالقمر ليلة البدر. دل على الفاعل بماذا؟ ها باللزوم، نعم دلالة اللزوم، دل على الفاعل بدلالة اللزوم، يعني دلالة الفعل مطلقا، دلالة الفعل على فاعله ليست دلالة وضعية، ليست دلالة وضعية لفظية، يعني ليست دلالة لفظية، وإنما هي دلالة لزومية يعني عقلية، لأن كل حدث لابد له من ماذا؟ من محدث، لابد له من محدث. إذن هذه ثلاث دلالات يدل عليها الفعل، ضرب يدل ثلاث دلالات، يدل على المصدر بمادته بحروفه، ويدل على الزمن بصيغته يعني على وزن فعل، لأن فعل هذا مختص بالماضي لا يأتي مضارع على وزن فعل أبدا. دل على الفاعل بماذا؟ بدلالة اللزوم، لأنه يدل على حدث، وكل حدث لابد له من محدث، والمحدث هو ماذا؟ هو الفاعل، هو الفعل، لكن بدلالة اللزوم يعني دلالة عقلية، دلالة عقلية. إذن هنا قال ماذا؟ يوجب اتحاده معه في المعنى، لا يوجب اتحاده مساواته من كل وجه، لا، بل المصدر يدل على معنى والفعل الفرع يدل على ذلك المعنى وزيادة، فأين الاتحاد؟ ليس فيه اتحاد البتة. قال يوجب اتحاده معه في المعنى، ليس كذلك، يعني ليس مطلقا، بل لابد أن يتضمن أحدهما وهو الفعل الذي هو الفرع معنى المصدر وزيادة، معنى المصدر وزيادة. الزيادة أراد بها ماذا؟ خصوص الزمن، خصوص الزمن، ثم فيه تقييد، لأن ضرب هذا مطلق حصل ممن؟ زيد، عامر، بكر، لا يتعرض، لا يحتاج إلى فاعل، لكن إذا قيل ضرب وعينت الفاعل صار ماذا؟ صار مقيدا. ولذلك الفاعل والمفعول به والظرف والجار والمجرور، جميع ما يأتي بعد الفعل من المنصوبات والمرفوعات والمجرورات هذه تسمى ماذا؟ تسمى مقيدات، لأن ضرب ضرب، هكذا ضرب، أين وقع؟ ممن؟ في أي زمن؟ في أي وقت؟ على أي مكان؟ ضرب زيد، ضرب من؟ عمرا، أين ضربه؟ على رأسه، في أي مكان؟ في بيته، في أي زمن؟ يوم الجمعة، بعد العصر، قبيل المغرب، كل هذا تعتبر ماذا؟ مقيدات. كلما زدت في هذه المرفوعات والمنصوبات ضيقت ماذا؟ معنى الفعل، وإذا حذفته صار الفعل ماذا؟ واسعا، مدلوله ماذا؟ مدلوله واسعا. قال رحمه الله تعالى، قال لابد أن يتضمن أحدهما وهو الفعل معنى المصدر وزيادة، معنى المصدر وزيادة لدلالته على الحدث والزمان يعني الفعل، فمفهومه حينئذ يكون متعددا، مفهومه مركب، الفعل مفهومه مركب، لذلك هو ثقيل. والمصدر إنما يدل على الحدث فقط، لا يدل على الزمن، ليس ثم مصدر يدل على الزمن، فمفهومه واحد بسيط. فالمصدر حينئذ يعرض بكون اسم الحدث الجاري على الفعل، جاري على الف، يعني تكون حروفه على نسق الفعل، فإن نقص منه حرف يسمى ماذا؟ يسمى اسم مصدر. ولذلك أعطى يعطي عطاء، عطاء هذا اسم مصدر لأن الهمزة ذهبت من أعطى، لكن أعطى يعطي إعطاء هذا مصدر، هذا الفرق بين المصدر واسم المصدر، كل منهما من حيث المعنى واحد، والمصدر يعمل واختلف فيه في اسم المصدر، لكن الصواب أنه يعمل، لكن من حيث الحروف يكون المصدر ماذا؟ الحروف تامة، حروف الفعل، وأما اسم المصدر فتكون حروف ناقصة، وإعطاء هذا مصدر وعطاء يسمى ماذا؟ يسمى اسم مصدر. قال هنا: والمصدر إنما يدل على الحدث فقط، يعني مفهومه واحد غير متعدد، وهذا أمر معروف عند النحاة وغيرهم كالصرفيين، بل هو بحث ماذا؟ بحث الصرفيين، يعني هذه المسألة تبحثها في كتب الصرف، وإن كان النحاة يذكرون هذه المسألة لكنها من جهة ماذا؟ من جهة تتميم مباحثهم، لأن الصرفيين يبحثون عن ماهية الكلمة وتركبها، يعني الحرف الأول والثاني والثالث، أما الحرف الأخير الذي محل الإعراب والبناء هو بحث ماذا؟ النحاة. فالنحاة يبحثون في الكلمات العربية، والصرفيون كذلك يبحثون في ماذا؟ في الكلمات العربية، لكن بحث النحاة في الحرف الأخير فقط الذي محل الإعراب والبناء، فيبحثون في الكلمات العربية من حيث إعرابها وبناؤها فقط، وما عدا ذلك من حيث ما يتعلق به بالصيغ والحركات والحذف والإعلال والتقاء الساكنين والتخلص، كل ذلك مبحث صرفي. قال رحمه الله تعالى: وهذا أمر معروف عند النحاة وغير محسوس، فعبارته تدل على أنه لا يعرف معنى الاشتقاق الذي ذكره العلماء، ولو سئل عن معناه لما أجاب، ولكنه خلى بأناس عظموه في نفسه فأراد أن يأخذ العلوم بمجرد الدعوة، هكذا يعني مشيخوه فصدق وصار شيخا، هكذا موجود التف حوله الطلبة أو من العامة قالوا يا شيخ يا شيخ، فصدق الإنسان فظن أنه شيخ. قال رحمه الله تعالى: ومن نظر في كلامه عرف أنه لا شيء هناك، يعني فارغ ليس عنده شيء، فتجده يأتي بعبارات متضمنة لجهالات لم يسبقه إليها سابق، كما قد عرفتم، لكن باب الإنصاف الوجه الأول مسبوق مذهب الكوفيين، والاعتراض به ليس في محله، لكن الوجه الثاني حصل عنده لعله ماذا؟ سبق. وإذا كان أراد به تقرير عقيدة أهل الوحدة والوجود حينئذ قد يكون متعمدا. قال رحمه الله تعالى: لم يسبق إليها سابق كما قد عرفتم، وتعرفونه فيما يأتي من كلامه وما فيه من التناقض، فما أقبح جهل من يدعي العلم، وما أفحش خطأ من يدعي الفهم. علم وفهم، لابد أن يفهم، الاهتمام بالعلم الذي هو الألفاظ فقط والتصورات دون العناية بالفهم هذا يسبب خلل عند طالب العلم، ولذلك طالب العلم ينبغي أن يكون عنده ماذا؟ عناية بأصول العلم. البحث في طلب العلم ليس هو في الجزئيات وإن كانت مهمة، وليس هو في الفرعيات وإن كانت مهمة، وإنما النظر في ماذا؟ في الأصول العامة، يعني القواعد العامة، هذا الذي ينبغي جمعها والعناية بها وتدبرها والتعلم التفريع عليها وجمع الأدلة عليها، وما عدا ذلك فالأمر يكون ماذا؟ يكون سهلا، لأنه إذا جاءت نازلة جاءت الجزئية تحتاج إلى حكم شرعي، الذي يضبط الأصول هو الذي يستقيم في تخريج الفرع عن أصله، والذي لا تكون عنده أصول أو لا يضبط الأصول يحصل عنده ماذا؟ إشكالات، تدخل المسائل في بعضه ولا يحرر كلام أهل العلم. قال رحمه الله تعالى: والله أسأل أن يوزعنا شكر ما أنعم به علينا مما علمناه وفهمناه، فلله الحمد لا نحصي ثناء عليه، ونسأله الثبات والاستقامة والعفو والعافية في الدنيا والآخرة، ولكل من عرف الإسلام وقبله ودان به، يعني عمل به، لأن الإسلام علم وعمل وليس هو مجرد كلام، التوحيد ليس كلاما والدين ليس كلاما، نعم هو جزء منه لكنه ليس هو فقط فحسب، لابد أن يجمع بين أمرين، علم وعمل. إذن أما إذا كان التوحيد فقط كلام وشرح ثم العمل هذا لا وجود له، هذا ليس بتوحيد. قال: وقبيله ودان به، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. قال رحمه الله تعالى: وأما قولهم، إذا بين أولا ما يتعلق به تأصيلاته. أولا جعل إله هذا غير مقيد، غير مقيد لا بحق ولا ببطلان، قلنا هذا باطل لا وجود له إلا في الذهن، لأنه في الوجود في الخارج لابد أن يقيد بماذا؟ بكونه حقا وبكونه باطنا. قد أورد المصنف 4 لوازم مع الأدلة، كتاب وسنة وكذلك دلالة العقل والفطرة واللغة العربية سعولة، وذكر 4 لوازم تدل على بطلان هذا القول. استدل على ماذا؟ على هذا به بالاشتقاق، وأخطأ فيه في مسألة تتعلق به بالاشتقاق. ثم قال بعد ذلك يعني في أصل وضعه وضع للدلالة على ماذا؟ على مطلق غير مقيد لا بحق ولا بطلان، ثم استعمل، وعرفنا أن الاستعمال هو إطلاق اللفظ وإرادة المعنى، عندنا استعمال وعندنا وضع وعندنا حمل فعلا. فالوضع جعل اللفظ دليلا على المعنى، جعل اللفظ دليلا على المعنى، والوضع هو الله عز وجل على الصحيح. كان المسألة خلافية، يعني الذي وضع لفظ سماء للدلالة على المعنى المعهود والله عز وجل، علم آدم الأسماء كلها كما قال ابن عباس وغيرهم، فحينئذ الواضع هو الله عز وجل. معنى الوضع الإفرادي الذي يتعلق بالمفردات، وإن كان كذلك المركبات موضوعة، بمعنى ماذا؟ بمعنى الفعل ضرب زيد، ضرب، من الذي وضع الفعل على وزن فعل؟ الله عز وجل. كذلك كونه إذا أريد الفعل، هذا مستنبط من لسان العرب لكنه قواعد مطردة، إذا أريد به الفعل المضارع قل يضرب يفعل، زدنا ماذا؟ حرف المضارعة، ثم بالنظر في تصرفات الأفعال وجدناها أنيت نأيت، حينئذ نقول هذا كله واضعه الله عز وجل. كون الفاعل لا يتقدم على الفعل، من الذي وضعه؟ الله عز وجل. ضرب زيد، لا يصح أن تقول ماذا؟ زيد ضرب، إن كان مثلا فيها خلاف لكن هذا الصواب. كذلك غلام زيد، ها مضاف ومضاف إليه، غلام زيد لا تقول ماذا؟ زيد غلام، لا يصح هذا بلسان العرب، لماذا؟ هكذا وضع، فالله عز وجل وضع هذا المضاف مقدم على المضاف إليه، هذا يسمى ماذا؟ وضعا تركيبيا، وضعا تركيبيا. هل العقل دل على ذلك أم أنه وضع لفظي؟ الصواب هو الثاني. إذن اللفظ الوضع هو جعل اللفظ دليلا على المعنى بإزائه، فإذا أطلق اللفظ انصرف إلى المعنى المراد مدلوله لا غيرهم، بقي ماذا؟ الاستعمال، وهو إطلاق اللفظ وإرادة المعنى، لأنه قد يستعمل اللفظ فيما وضع له وقد لا، قد يخطئ، قد يخطئ، حينئذ يقول ماذا؟ هذا لا يحسن لسان العرب، فيأتي كلمة في موضع لا يريد، وهو يريد معنى آخر، فحينئذ يعبر عنه بتعبير ليس موافقا لتلك المعاني. فإذا سمى الأرض سماء وسماء الأرض وسمى الإنسان حيوان وسمى الحمار كلبا والكلب حمار، هذا بدل الحقائق أو لا؟ حينئذ يقول لم يستعمل اللفظ فيما وضع له، بقي ماذا؟ بقي الحمل، أو اعتقاد السامع مراد المتكلم من كلامه، مراد المتكلم يعني يفهم على وجه لسان العرب، فإذا تكلم وأراد به الحقائق اللغوية لا يحمل على الحقائق العرفية، وإذا تكلم وأراد به الحقيقة العرفية لا يحمل على الحقيقة اللغوية، إذا تفهم مراد المتكلم. هنا أصل لك الأصل، هذا المنحرف الجاهل أصل لك الأصل، ثم قال ماذا؟ ثم استعمل يعني لفظ إله، لفظ إله بعد الوضع، يعني كأنه جعل له ماذا؟ حقيقة لغوية وحقيقة عرفية، جعل له حقيقة لغوية وحقيقة عرفية، وأيهما أسبق؟ أيهما أسبق في الوجود؟ اللغوية أسبق، حين لذلك تكون سابق، ولذلك قدمها. ثم قال ثم استعمل أي لفظ إله في العرف، أي الحقيقة العرفية، هذا الذي عناه، وهي ما خص عرفا ببعض مسمياته، ما خص عرفا ببعض مسمياته يسمى ماذا؟ يسمى حقيقة عرفية، يعني مسمياته متعددة لكن خص في العرف ببعض أفراده، ببعض أفراده. قالوا كالدابة، هذه في لسان العرب لكل ما دب على وجه الأرض، سواء كان برجل برجلين بأربع، هذا كله يعتبر ماذا؟ ها يسمى دابة، يسمى، لكن في العرف خصت بماذا؟ بذوات الأربع، إذا ببعض المسميات أو لا ببعض المسميات. قال هنا كذلك إله في الأصل وضعه غير مقيد، لكنه في العرف استعمل أريد به ماذا؟ الإله الحق، ولذلك قال استعمل في العرف على الأغلب والأكثر على المعبود بحق، على المعبود بحق، فادعى دعوة تحتاج إلى دليل. ما الدليل على أنه يستعمل عرفا في هذا المعنى؟ هل سبقك أحد من العلم يبين أنه من باب الحقائق العرفية أنه يستعمل في الإله الحق، أم أنه يستعمل في الإله الحق حقيقة لغوية؟ على كلامه لا يستعمل حقيقة اللغوية، إنما من باب ماذا؟ من باب العرف. فنفى كونه يقيد بالأحقية لغة، وأثبته ماذا؟ أثبته عرفا، أثبته عرفا، هذا باطل، بل هو في اللغة يستعمل كذلك، فليس عندنا حقيقة لغوية. فالمصنف هنا رحمه الله تعالى لا يفهم أنه ينكر الحقائق العرفية، لا، وإنما يسلم بها في مواضعها. فليس كل ما ادعي فيه أنه حقيقة عرفية سلم له، وإنما نقول أنت جعلت استعمال الإله في الإله الحق من باب العرف. نحن نقول لا، ليس من باب العرف، بل هو من باب اللغة، من باب اللغة. حينئذ نحتاج إلى إثبات كونه ليس في اللغة يستعمل كذلك، ثم جعلته حقيقة عرفية في الإله الحق. ثم استعمل في العرف على الأغلب والأكثر على المعبود بحق. لماذا؟ علله، وسيأتي الرد على تعليله، لعدم تحقق العبادة إلا بعد اعتقاد العابد استحقاق المعبود له. وهذا كذب، هذا يعني كونه لا يوصف بكونه إلها كما ذكرنا، وكل ما اتخذ معبودا فهو إله عند متخذه. كل ما اتخذ معبودا هل يشترط أن يعتقد أنه مستحق أو بمجرد الصرف؟ بمجرد الصرف. ولو لم يعتقد أنه ماذا؟ أنه مستحق. فلو ذهب ذاهب وذبح عند القبر قربة ويعتقد أنه غير مستحق، أشرك أو لا؟ أشرك، لأنه صرف العبادة، وهو إله جعله إله أو لا؟ جعله إلها. إذن قوله أو تقييده لكونه يشترط أن يعتقد العابد أن المعبود مستحق، حينئذ ينتفي عند عدم اعتقاد الاستحقاق، هذا باطل على الشرع وعلى اللغة. لعدم تحقق العبادة إلا بعد اعتقاد العابد استحقاق المعبود لها، يعني العبادة، وإلا فلا تسمى عبادة، لا تسمى عبادة إلا إذا اعتقد ماذا؟ أنه مستحق، أنه المعبود مستحق. فإذا لم يعتقد ولو فعل ما فعل، حينئذ ماذا؟ لا يسمى ماذا؟ صارفا للعبادة لغير الله تعالى، هذا باطل، من أبطل الباطل. إذا هذا تقييد، وهذا انتبه لها، قد يسمع بعض الناس هذا الكلام فيظن ماذا؟ أنه صواب، أنه لا بد أن يعتقد أن المعبود مستحق. فإذا لم يعتقد حينئذ لا يكون شركا. قل لا، ما دام أنه بمجرد صرف العبادة، حينئذ يشمل صورتين، صورة أنه يعتقد أن هذا مستحق لأن يعبد، فهذا مشرك شركا أكبر. ثانيا أن يعتقد أنه غير مستحق لكنه صرف العبادة له، كذلك يكون ماذا؟ مشركا شركا، لا فرق بينهم. على كلامه أنه في الصورة الثانية إذا لم يعتقد الاستحقاق لا يكون شركا، لأنه لم يصرف عبادة له. متى تكون عبادة؟ إذا اعتقد الاستحقاق، وهذا باطن صادم للنصوص. هؤلاء لا يعرفون التوحيد أصلا ولا الشرك، فلا يميزون بين توحيد وشرك، لا يميزون بين توحيد وشرك. قال رحمه الله تعالى: ولعله أخذ هو فيما يتعلق بالعرف، هناك قول للزمخشري وكان أورده المصنف كذلك في فتح المجيد، قال: الإله من أسماء الأجناس كالرجل والفرس، يقع على كل معبود بحق أو باطل، ثم غلب على المعبود بحق، ثم غلب على المعبود بحق. هذا ذكره الزمخشري ونقله على المصنف رحمه الله تعالى، لعله لم ينتبه لقوله ثم غلب على المعبود بحق، ولعل هذا اتبع الزمخشري في ذلك. قال رحمه الله تعالى: قوله، فالجواب يعني جواب هذا الكلام السابق، أن قوله ثم استعمل في العرف أي بعد أن كان الإله المعبود لغة غير مقيد بقيد الحقيقة والبطلان، عرفت؟ يعني جعل له معنى لغويا وجعل له معنى عرفيا. المعنى اللغوي غير مقيد لا بحق ولا بطلان، المعنى العرفي ماذا؟ مقيد به بالحق، مقيد به بالحق، هذا باطل، كما تقدم صريحا في كل أمة: فليت شعري، ليت علمي، أو ليتني علمت. متى هذا العرف الذي وضع للألفاظ اللغوية معناها؟ هكذا عندكم: متى هذا العرف الذي وضع للألفاظ اللغوية معناها؟ لأن المعنى العرفي هو معنى، فالذي يكون زائدا أو مخصصا للمعنى اللغوي، يكون مخصصا أو زائدا على المعنى اللغوي. فمتى وضع هذا اللفظ؟ الشيخ لا ينفي الحقائق العرفية، وإنما يقول في هذا الموضع من الذي وضع، من الذي نقل، من الذي تصرف في اللفظ، يحتاج إلى ماذا؟ يحتاج إلى ناقل. قال: متى هذا العرف الذي وضع للألفاظ اللغوية معناها؟ ومن هم أهل هذا العرف؟ هل كانوا في قوم نوح أو قوم هود؟ فيسأل هذا متى كانوا؟ فما أقبح هذه الأقوال المختلقة التي غايتها التمويه والتلبيس، فلا منقولة، ينقل عن العرب، ولذلك أخطأ فيه في النقل اللغوي، فلا منقولة، ولا معقولة ولم يسبق إليه أحد. إذن ادعاء أنه في العرف استعمل في الإله الحق دعوة باطنة، ولا يلزم من ذلك إنكار الحقائق العرفية، وإنما نأتي لهذا المعنى. والذي جعله حقيقة عرفية هو معنى لغوي، وإنما أراد أن يميز بين المعنيين، بين المعنيين، هذا باطل. وقد تقدم ما يلزم على هذا القول من اللوازم الباطلة، فتبين أن قوله هذا كذب على اللغة، لا يعرف عن أحد لغوي ولا عن عربي، والعرف لا يغير اللغة عن أصلها لفظا ومعنى، وإنما يقيد لا يزيد عند بعضهم، وإنما ماذا؟ إنما يقيد. ولذلك ما خص ببعض مسمياته، يعني له أفراد فيختص بماذا؟ ببعض. وكذلك الشرعية يعني قريبة من هذا المعنى. فالمراد هنا ليس إنكار الحقائق العرفية، وإنما المراد به ما يتعلق به بهذا اللفظ، كونه وضع في أصل وضعه اللغوي غير مقيد بحق ولا باطل، ثم استعمل عرفا فغلب على ماذا؟ الإله الحق. قل إيتي بي بدليل على هذا، ثم نبطله بماذا؟ بما ذكره أهل اللغة بأنه يستعمل في المعنيين، كما مر في صاحب اللسان والقاموس أن كل ما اتخذ معبودا سواء كان بحق أو باطل فهو ماذا؟ فهو إله. إذن في لسان العرب هو يطلق على الحق ويطلق على الباطل، فكونه جعل ذلك بالعرف هذا باطل. قال رحمه الله تعالى، ولذلك كما ذكرت المصنف لا ينكر، وذكر الزركشي في البحر المحيط قال الوضع يطلق على أمرين: الأول جعل اللفظ دليلا على المعنى، وهذا واضح. ثاني غلبة الاستعمال، غلبة استعمال اللفظ على المعنى حتى يصير هو المتبادر إلى الذهن حال التخاطب به، وذلك في العرف الشرعي والعرف العام والخاص. هذا لا إشكال فيه، إثباته لا إشكال فيه، بمعنى أن الصيام في اللسان العرب ماذا؟ الإمساك، مطلق الإمساك، فكل من أمسك عن شيء فهو صائم، لكن في الشرع إمساك مخصوص. إذن المعنى اللغوي أعم، والمعنى الشرعي خاصه ببعض ماذا؟ ببعض أفراده. موجود أو لا؟ التخصيص موجود لا إشكال فيه، وإنما أراد المصنف رحمه الله تعالى، وكان عبارات مطلقة، أراد في هذا الموضع: من الذي أخبرك أو نقل إليك أن الإله الحق هكذا استعمل عرفا؟ فلا نقل ولا عقل. قال: فالعرف العام مثل إطلاق الدابة على ذوات الأربع، ومفهوم الدابة في اللغة لكل ذات دبت سواء كانت ذوات الأربع وغيرها. وأهل العرف لم يضعوا اللفظ لهذا المعنى الذي هو ذوات الأربع، وإنما غلب استعمالهم للفظ الدابة حتى صار هو المتبادر إلى الذهن حال التخاطب. إذن هي موجودة لكن في هذا الموضع لا. قال رحمه الله تعالى: وهذه كتب اللغة، يعني المعاجم كالقاموس وصحاح الجوهري وغيره، ليس فيها ما يدل على هذا القول الباطن، فيكون بل فيها ماذا؟ ما يدل على بطلان أصله، وهو أن المعنى اللغوي يصدق على الباطل وعلى الحق، ونص على ذلك صاحب القاموس وصاحب اللسان. قال: فيها ليس فيها ما يدل على هذا القول الباطل، فيكون قد كذب على اللغة والعربية وعلى غيرها من اللغات وعلى كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. وقال الشيخ الإسلام أحمد بن تيمية رحمه الله تعالى: الإله هو الذي تألهه القلوب محبة ورجاء وتوكلا وغير ذلك من أنواع العبادة، وهذا قول أهل السنة قاطبة لا يختلف فيه اثنان، يعني معناه الشرعي، معناه الشرعي ما يتعلق به الإله الذي هو الحق وهو الله عز وجل. الإله هو الله جل جلاله، هكذا قال في اللسان لما عرى الإله بأل، ولذلك قيله من أسماء الله تعالى: الإله هو الذي تألهه القلوب، يعني تتعبدهم. وأهل العلم إذا عرفوا الإله ذكروا أعمال القلوب، وعرفنا العلة في ذلك لأنها الأصل، ولا يعنون به ماذا؟ أن التأليه الذي هو التعبئ، أن التأله الذي هو التعبد إنما هو خاص بالقلب، وإنما يدخل في التأله ماذا؟ ما يتعلق بالقلب وما يتعلق باللسان وما يتعلق بأعمال الجوارح والأركان، فهي داخلة في ماذا؟ في التأله الذي هو التعبد، وإنما يذكرون ما يكون في القلب لأنه ماذا؟ هو الأصل. فما في القلب يكون أصلا، وما في اللسان وأعمال الجوارح يكون ماذا؟ يكون فرعا. وليس المراد بالفرعية هنا ما يمكن إزالته أو زواله مع بقاء الأصل في القلب إلا على قول المرجئة، وليس مرادا لابن تيمية رحمه تعالى عندما يطلق أن الإيمان أصله في القلب وثمرته تكون بماذا؟ في الجوارح والأركان، هذا إنما هو ارتزاء من المرجئة، وإنما مراد ماذا؟ أن كل ما يكون في الظاهر فهو ثمرة للباطن، فإذا انتفى دل على انتفاء ما في الباطن، ويبدأ الإيمان ابتداء بماذا؟ بما يكون في القلب. ولذلك إذا عرف ابن تيمية وابن قيم وابن رجب وغير من أئمة السنة على إذا عرفوا الإله إنما يذكرون أعمال القلوب فقط، هذا المشهور فيما ذكر. هنا قال تأله القلوب يعني تتعبد محبة ورجاء وتوكلا، هذا الذي ذكر ابن تيمية رحمه تعالى. وحينئذ هذا هو الأصل، وما يكون في عمل الجوارح هو الفرع، وغير ذلك من أنواع العبادة. وهذا قول أهل السنة قاطبة لا يختلف فيه اثنان، قول أهل السنة يعني في تفسير الإله. وأما غير أهل السنة فيفسرون ماذا؟ الإله بغير ذلك. فإذا فسروا الإله بغير ذلك فإن كان له أثر باعتبار دلالة اللفظ الذي هو لا إله إلا الله، إذا فسر باعتبار اللفظ فقط، أما من جهة الاعتقاد والعمل والتدين لله تعالى لا يوافق أصول الدين، هذا نقول مبتدع. أما إذا عمل بما فسر به لا إله إلا الله فوقع في نواقض فهذا ليس بمسلم، ليس به بمسلم. بمعنى ماذا؟ أنه إذا جعل لا قال لا إله لا قادر على اختراع إلا الله عز وجل، إذا قال هذا معنى لا إله إلا الله ثم في قلبه وعمله لا يخرج عن التوحيد مطلقا، وهذا موجود، بمعنى أنه قد يفسر معنى لا إله إلا الله بمعنى باطل ثم إذا جاء عمليا من حيث الاعتقاد ومن حيث العمل لا يخرج عن مفهوم التوحيد الحق الشرعي، هذا لا نقول بأنه كافر أو ليس بمسلم. لكن إذا كان يعمل بمقتضى ما قعده في مفهوم كلمة التوحيد فحينئذ لا قادر على اختراع لا خالق إلا الله، فيحصر الشرك الأكبر في توحيد الربوبية وما يقابله وما عدا ذلك فيفعل ما شاء، هذا مشرك ليس بمسلم. حينئذ معنى لا إله وتفسيره قد يكون له أثر وقد لا يكون. فإذا قال لا إله إلا الله قادر على الاختراع لا نطلق هكذا عبارة مطلقة بأنه كافر، لكن إذا اعتقد مدلوله وعمل به فهو مرتد ليس مسلما، وإن نشأ على ذلك فليس به مسلم ابتداء فهو كافر أصلي. فحينئذ ينظر فيه باعتبار ما يعمل به، وليس المراد هنا أن ينظر للتفسير اللفظ. لماذا؟ لأنه قد يكون في التفسير أنه تفسير بدعي، ولذلك قد يقر بمدلول لا إله إلا الله لا معبودة بحق إلا الله ثم يأتي في بعض المواضع يقول لا حاكم إلا الله، حين يقول إذا أردت أن لا حاكم إلا الله هو المعنى المطابق لهذه الكلمة فأنت مبتدع، لا نكفره يقول أنت مبتدع. وإذا جعلته معنى ضمنيا بدلالة التضمن فهو ماذا؟ فهو صحيح. نأتي لا إلى التفصيل. إذن القاعدة هنا ليس كل من فسر كلمة التوحيد بما يخالفه يكون كافرا، بل لابد من النظر في متعلقات ما ينطبق عليه من حيث العمل. قال رحمه الله تعالى وأما قوله على الأغلب والأكثر على المعبود بحق، فمفهوم على الأغلب والأكثر، الأكثر ذات التفسير، إذن غير الأغلب يكون ماذا؟ على الباطل، صح أو لا؟ قيد هنا الإله بحق أنه في الأغلب، إذن غير الأغلب قد يطلق على الباطل، تناقض مع سابقه، في السابق قال غير مقيد، وهنا قال في الأكثر والأغلب يستعمل بمعنى الإله الحق يطلق، إذن في مقابل الأغلب قلة وهو أنه يطلق على الباطل، إذن عارض ما سبق. قال على الأغلب والأكثر على المعبود بحق، فمفهومه يعني مفهوم مخالفة، المقيد هنا مفهوم مخالفة، فمفهومه أنه يستعمل في غير الأغلب والأكثر على غير المعبود بحق، فهذا صحيح، هذا صحيح، يعني يقال هذا معبود وتكون عبادة باطلة فيقال إله باطل، والأغلب والأكثر يستعمل في ماذا؟ في الإله الحق، فهذا صحيح، لكنه لا يختص بالعرف، لا يختص، هو أراد أن يخصصه بماذا؟ بما تعارف عليه الناس وليس هو المعنى اللغوي، وهذا باطن. قال لكنه لا يختص بالعرف بل هو في اللغة كذلك، هو في اللغة كذلك، إذن استعمال إله في الحق وفي الباطن هو المعنى اللغوي وليس هو معنى عرفيا، بل ليس له معنى عرفي، ليس له معنى عرفي البتة، إنما له معنى لغوي وينظر في اعتبار ما ذكره العلم في المعنى الشرعي، وأما العرفي لا وجود لهم، وليس كل حقيقة لغوية يكون لها ماذا؟ حقيقة عرفية، ليس مضطردا، قد يكون لها وقد لا يكون، لكن إذا ورد حقيقة عرفية لابد أن يكون ماذا؟ ثم حقيقة لغوية، يعني العكس صحيح، وأما العكس العكسي فليس بصحيح، يعني إذا ورد حقيقة لغوية لا يلزم منها أن يكون هناك حقيقة عرفية، لكن إذا ورد حقيقة عرفية لازم من ذلك أن يكون هناك حقيقة لغوية. قال رحمه الله تعالى فهذا صحيح لكنه لا يختص بالعرف بل هو في اللغة كذلك، فإذا كان يطلق على غير المعبود بحق يعني الإله الباطل كما تفهمه كل أمة فهذا حجة عليه، فإن جميع الأصنام والأوثان وما يعبد من دون الله كلها آلهة معبودة بغير حق، دل عليه القرآن، قوم نوح وقوم إبراهيم وغيرهم من أقوام الأنبياء الذين عبدوا غير الله تعالى، هذه الآلهة كل ماذا؟ كل باطنة، ودل عليها الشرع واللغة. قال: وما يعبد من دون الله تعالى كلها آلهة معبودة بغير حق باطلة بكلمة الإخلاص لا إله إلا الله، ففيها النفي والإثبات كما سيأتي بيان ذلك. إذن جميع الأصنام والأوثان وما يعبد من دون الله كلها آلهة معبودة بغير حق، حينئذ تسمى ماذا؟ تسمى آلهة، وهي معبودة بغير حق، إذن هي آلهة باطلة. إذن هذا قليل أم كثير؟ هذا كثير، وهو قد جعل الأغلب في ماذا؟ فيما يتعلق به الإله الحق، وهي باطلة به بكلمة الإخلاص لا إله، لأن تنفي استحقاق هذه المعبودات أن تكون آلهة بحق. وكل ما نفته لا إله إلا الله من الأصنام والأنداد فليس كليا، لا يوجد إلا ذهنا، كما يقوله المفتري أفلاطون الفيلسوف شيعته، يعني قالوا ماذا؟ إله هذا كلي. وعرفنا معنى ماذا؟ معنى الكلي، كلي هو مرادف للحقيقة المطلقة التي لا تقيد بعموم ولا بخصوص، فاللفظ ومعنى بل معنى اللفظ، معنى اللفظ إما أن يمنع تصوره من وقوع الشركة فيه أو لا، فإذا منع تصوره من وقوع الشركة فيه فهو ماذا؟ فهو الجزئي الذي يسمى بالمعين، وإلا يمنع شركة بمعنى أنه يتصور أن ثم أفراد كثيرة تشترك في هذا المعنى ولا يختص بفرد فهو ماذا؟ فهو الكلي، فهو الكلي. حينئذ إله هذا كلي قطعا لا إشكال فيه، لا نزاع في أن إله هذا كلي، ولذلك صح دخول ماذا؟ دخول لا التي لنفي الجنس على النكرة، عمل إن نجعل للا في نكرة، إذن هو نكرة قطعا، فإله نكرة، لذلك صح أن ينفى قيل لا إله، وهذا يستلزم ماذا؟ النفي عن جميع الأفراد كما سيأتي. والكلي عند مناطق والبحث منطقي بحت له تقسيمات، له تقسيمات، هنا خطأ لابد من التنبيه عليه. كلي له تقسيمات، لأنه إما أن يوجد منه في الخارج يعني أفراد أو لا يوجد، قد يوجد له أفراد قد لا يوجد، أنت الآن تصورت ماذا؟ المعنى في الذهن، تصورت المعنى في الذهن ولا يمنع الشركة، ثم تخرج إلى الخارج هكذا مباشرة، هل هو موجود أو لا؟ قد لا يكون موجودا، ولذلك المثال المشهور عند المناطق ما هو؟ بحر من زئبق، تصور بحر، تعرف البحر ما يتلاطى، لا تجعل مكان البحر ماء فاجعله ماذا؟ زئبقا أو لبنا في الدنيا، حينئذ هذا يتصور عقل أو لا؟ يتصور، واحد أو اثنين أو ثلاثة أو أربعة عشر مئة ألف يتصور؟ يتصور. أخرج إلى الخارج، هل هناك بحر من زئبق؟ الجواب لا. إذن تصور معنى لا وجود له في الخارج، لا وجود له في الخارج. هذا يسمى ماذا؟ كلي ليس له فرض في الخارج، لا مانع منه، ولذلك اللفظ ينطق به بحر من زئبق، لكن لو أخبر عن شيء موجود في الخارج بحر من زئبق قلنا كذب، هذا لا وجود له. لكن لو قال نهر من لبن، ها لو أخبر عن نهر من لبن قلنا أين هذا النهر؟ في الدنيا أم في الآخرة؟ قال في الآخرة قلنا صدقته، في الجنة، وإن كان في الدنيا قلنا هذا ماذا؟ هذا كذب. لكن العقل يتصور أن يكون ماذا؟ أن يكون هناك نهر من لبن ونهر من خمر إلى آخره، حين يقول هذا العقل لا يمنع من وقوع الشركة فيه، لكن لا وجود له في الخارج، وقد يكون ماذا؟ له وجود. قال: فإن وجد فإما أن يوجد واحد فقط، يعني فرد واحد أو كثير، وما وجد منه واحد إما أن يكون غيره ممتنعا وجوده أو جائزا، ممتنع الوجود أو جائز الوجود، يعنون به ممتنع الوجود ما يتعلق بإله، هنا وقع خلل في مفهوم الإله، حينئذ قالوا إله هو المعبود، كل ما عبد فهو إله، هذا في الذهن. إذا خرجنا في الخارج هل له فرد أم أفراد؟ هنا وقع هذا محل النزاع الآن عند المناطق، عند بعضهم ليس في الخارج إلا فرد واحد وهو الله عز وجل، حينئذ نرد الإشكال الكبير العظيم، وهو أنه إذا قلت بأنه لا يوجد في الخارج إلا فرد واحد وهو الله عز وجل، ما هو المعنى الذي تصوره في الذهن ولا يمنع الشركة فيه؟ صحيح أو لا؟ معناه ماذا؟ أن العقل يجيز، العقل يجيز التعدد وأن يكون كل واحد منهم ماذا؟ إله حق، لكنه في الخارج لا يوجد، صحيح أو لا؟ تأمل معي، تدبر. إذا قيل بأنه إله هذا كلي، حينئذ ما معنى الكلي؟ تصوره، يعني إدراك معناه، فهم المعنى، لا يمنع الشركة. إذا جئنا في الخارج حينئذ نقول ماذا؟ لا يوجد إلا فرد وهو الله عز وجل. معناه ماذا؟ أن العقل يجوز تعدد الآلهة بحق، وهذا باطل. ونحن نعلم ماذا؟ أن العقل والشرع والنقل والعرف واللغة وجميع الأدلة والفطرة تدل على أن الله الحق هو واحد، سواء كان بالذهن أو كان في الخارج. حينئذ الصواب أن نقول هكذا: إله في العقل لا يمنع التعدد، وكذلك في الخارج، لكن إله مطلق لا بقيد، لا أحقية ولا بطلان. أما إذا قيد، فإذا قيل لا فرد في الخارج إلا الله عز وجل، قلنا هذا ليس إله، ليس هو تصور لمفهوم إله، وإنما هو تصور لمفهوم إله مقيد بالأحقية، لأنك إذا قيدته بالأحقية حينئذ ذهنا وخارجا متحد، وهو يصدق على الله عز وجل. واضح هذا؟ إذن إله في الذهن لا يمنع الشركة، في الخارج كذلك لا يمنع الشركة، لأن بحثنا في ماذا؟ في إله مطلق، يعني غير مقيد. أما إذا قيل بأنه لا يوجد في الخارج إلا فرد، قلنا أخطأت. لماذا؟ لأنك قيدته في الخارج بقيد وهو الأحقية، وبحثنا في ماذا؟ في الكل قبل التقييد، وفرق بين النوعين. ولذلك كثير ممن لهم باع في الأصول وغيره قد أخطأوا في هذا. ولذلك كما سيأتي كلام الموردي هنا، قال هنا أن يكون غير ممتنعا وجوده أو جائزا، يعني لا يمنع التعدد، كالشمس. قالوا الشمس هذا كوكب نهاري إذا ظهر إلى خارجه، حينئذ في الخارج لا يوجد إلا ماذا؟ إلا واحد. لكن هل يجوز أن تكون هناك شمس أخرى؟ لا مانع، لكن ما تعلقت بها ماذا؟ ها، ما تعلقت المشيئة. لو تعلقت المشيئة لكان للكون ماذا؟ شمسان وثلاث وأربع وخمس وعشرة، ممكن أو لا؟ هذا ممكن. فعدم وجود التعدد لا لذاته، يعني لا يمتنع، لأن الله تعالى قادر على أن يجعل شمسا وشمسين وعشرا، لكن ما أراد. فحينئذ يقول لعدم تعلق إرادة الرب جل وعلا ما كان إلا شمس. إذن شمس هذا مثل إله، نكرة، تصوره لا يمنع الشركة، لا يمنع التعلق، لكن ما وجد في الخارج إلا ماذا؟ إلا فرد واحد. الثاني ممتنع، هل هو لذات الثاني لم يوجد، هل هو لامتناع وجوده أو مع جوازه؟ مع جوازه. هذا قسم. قال وما وجد منه كثير، فإما أن يكون متناهيا أو غير متناهٍ، والذي لم يوجد منه شيء إما أن يمكن وجوده أو يستحيل. فهذه ستة أقسام، هذه ستة أقسام باعتبار الوجود، وتفصيله وشرح هذا بيناه في شرح السلم المطول، فليرجع عليه. قال هنا في التحبير المرداوي أصول الفقه، قال مثال ما وجد منه واحد لم تنع غيره إله، مثل بماذا؟ بإله. وهكذا يذكر بعض المناطق، قال إله، فإن الله لا إله غيره، وهو كذلك لا إله غيره، لكن لا إله غيره هذا باعتبار اللفظ فقط إله، أو باعتبار خارج؟ لا شك أنه باعتبار خارج، يعني مقيد باعتبار ماذا؟ العبادة الحق والإله الحق. قال فإن الله لا إله غيره، ولا يمكن وجود إله غيره، لقوله تعالى لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا. ومعنى دخول إله في التعريف الكلي هنا محل الإشكال، كيف دخل وأنت خصصته بفرد مع امتناع فرد آخر؟ هذا فيه تعارض، كون العقل لا يمنع الشركة ثم لا يوجد إلا فرد خارج مع امتناع التعدد، هذا حصل تعارض بين ماذا؟ بين نفي التعدد وبين معنى الكل في الذهن، هذا تعارض لا إشكال فيه. ولذلك أراد أن يتخلص منه فقال ومعنى دخول إله في تعريف الكل أنه لا يمنع تصور معناه في الشركة في معناه باعتبار التصور في الذهن، يعني في الذهن فقط. يلزم من ذلك ماذا؟ أن العقل يجيز تعدد الآلهة بحق، لكنه لم يوجد في الخارج إلا إله واحد، وهذا باطل، بل من أبطل الباطل. حينئذ يجوز ماذا؟ يجوز التعدد، والعقل يدل دلالة صريحة أن هذا الكون لا يكون له إلا ماذا؟ إلا إله واحد. حينئذ كيف يقال بأنه لا يوجد فرد في الخارج وامتنع وجود غيره، ثم في الذهن هذا يجوز التعدد؟ قلنا هذا باطل، هذا باطل. وقال هنا باعتبار التصور في الذهن لا باعتبار الممكن في الخارج، فلهذا ضل من ضل بالاشتراك، ومثال ما وجد منه واحد لا يمتنع وجود غيره، الشمس إلى آخر كلامه رحمه الله تعالى. إذن تبل هذا، لأن هذا مكرر في كتب الوصول وفي غيره يعني. والشيخ الأمير رحمه الله تعالى في مقدمة المنطقية اختار هذا القول ودندن حوله، وكثيرا ما يذكره في الأضواء، لكنه غلط بحت، وهو أن إله كلي من حيث التصور الذهني فلا يمنع التعدد، ثم إذا جئنا في الخارج فليس إلا فرد واحد، هذا باطل. بل الصواب أن نقول ماذا؟ أن مفهوم الإله كلي، ثم إذا جئنا فله أفراد، ثم هذه الأفراد منها ما عبدت بحق ومنها ما عبدت بباطل على التقرير ذكره المصنف رحمه الله تعالى. إذن إله هذا كلي لا يمنع العقل من تصور معناه الشركة فيه، لأن كل معبود توجه إليه العابد بعبادة فهو إله، ثم خرجنا في الخارج فوجدنا اللات والعزى إلى آخره عبد الله تعالى، يأتي التصنيف باعتبار الحقيقة والبطلان في ماذا؟ في الخارج. فالنظر حينئذ يكون ماذا؟ باعتبار الخارج. فالله عز وجل هو الإله الحق، وأما ما ذكره هنا صاحب التحبيه فهذا مقيد، إله بحق، حينئذ لزم من ذلك أنه في الذهن كذلك لا يقبل الشركة. إذن قال هنا المصنف ماذا؟ وكل ما نفته لا إله إلا الله من الأصنام والأنداد فليس كليا لا يوجد إلا ذهنا، لا يوجد إلا ذهن، هذا باطل. لماذا؟ لأنه لزم منه أن كل ما كان في الخارج فهو المعبود بحق، وهذا باطل. قال ابن تيمية رحمه الله تعالى وكل ما وجد في الخارج فهو موجود وجودا معينا يمتاز به عن غيره، كما ذكرنا بالأمس، كل ما وجد في الخارج فهو مختص، كل ما وجد في الخارج فهو مختص أو معين، وهذا يستوي فيه من حيث الإطلاق العام يستوي فيه الخالق والمخلوق، فالله عز وجل معين بكونه في العلو وله صفاته إلى آخره، فليس مختلطا به بالكون، وكذلك الإنسان من حيث خصائصه ووجوده إلى آخره فهو معين، لا يوجد في الخارج كلي ذهني أبدا، وإنما وجوده ماذا؟ في الذهن. أما وجوده في الخارج باعتبار ما وجد في الذهن هذا لا وجود له، وإنما يوجد ماذا؟ يوجد مختصا. قال ابن تيمية وكل ما وجد في الخارج فهو موجود وجودا معينا يمتاز به عن غيره، لابد أن يمتاز. قال فإذا خلقها كذلك فلابد أن يعلمها علما مفصلا يمتاز به كل معلوم عما سواه، كل مخلوق حينئذ خلقه وتعلق به العلم، إذن هذا العلم معين أو لا؟ هذا العلم معين، والمعلوم معين أو لا؟ معلوم معين. لماذا؟ لأنه وجد مفصلا وجد معينا، فلابد أن يكون العلم معينا ولابد أن يكون المخلوق كذلك معينا. قال ولو قدر أنه علمها على وجه كلي فقط لم يكن علم منها شيئا، لو كان وجودها وجود كلي لما كان في الخارج شيء البتة. لماذا؟ لأن العلم الذي هو مطلق وهو كلي هذا وجوده وجود ذهني، وإنما يكون في الخارج متى؟ يكون معينا. قال رحمه الله تعالى لأن الكل إنما يكون كليا في الأذهان، وأما ما هو موجود في الخارج فهو معين ومختص بعينه ليس بكلي، إذن المعين يكون في الخارج والكل يكون ماذا؟ يكون في الذهن. وقال رحمه الله تعالى فإن الوجود العام الكلي لا يوجد عاما كليا إلا في الأذهان لا في الأعيان، كما أن الإنسان العام الكلي والحيوان العام الكلي لا يوجد عاما كليا إلا في الأذهان لا في الأعيان. فإذا قيل لا إله إله هذا كلي ذهني، حينئذ الله عز وجل نفى المعبودات التي في الذهن، وأما التي في الخارج ما وقع عليها النفي، صحيح أو لا؟ إذا كان إله كل ذهني والكل الذهني والكل هذا لا وجود له في الخارج، إذا ماذا نفت لا إله إلا الله؟ ما أبطلت هذه الأوثان ولا هذه الأصنام. قال رحمه الله تعالى ومن قال إنه يوجد في الخارج كليا فقد غلط، فإن الكل لا يكون كليا قط إلا في الأذهان لا في الأعيان، وليس في الخارج إلا شيء معين إذا تصور أو تصور منع نفس تصوره من وقوع الشركة فيه، ولكن العقل يأخذ القدر المشترك الكل بين المعينات فيكون كليا مشتركا فيه في الأذهان، يعني الكليات هذه قدر مشترك بين الأفراد. إذن ما نفته لا إله إلا الله، ما هو الذي نفته؟ إله. هل هو كلي لا وجود له في الخارج؟ الجواب لا، لأنه يلزم من ذلك ماذا؟ أن جميع الأصنام والأوثان التي عبدت من دون الله تعالى وكل معبود عبد من دون الله تعالى ما نفته لا إله إلا الله، ولم تبطل كونه مستحقا للألوهية، وهذا باطل ومصادم للتوحيد الأدلة الدالة على ذلك. قال كما يقول المفتي لأفلاطون الفيلسوف وشيعته حزبه، وإنما كانت أشخاصا متعددة يباشرها عبادها بالعبادة، يعني تعبد أشخاص معينة مدركة بالحس بالبصر يباشرها عبادها بالعبادة، ولذلك صارت ماذا؟ لما عبدت صارت معبودة بالعبادة بالدعاء والاستغاثة والاستشفاع بها، يعني شفاعة يطلب منها الشفاعة والعكوف عندها والتبرك بها، كأصنام قوم نوح وأصنام قوم عاد القائلين إن نقول إلا اعتراك بعض آلهتنا بسوء، يعني أصابك شيء من السوء بسبب ماذا؟ آلهتها. إذن هي موجودة في الخارج، فكيف يقال بأن لا إله إلا الله نفت أمرا ذهنيا وهذه موجودة في الخارج، وأصنام نمرود هذا قوم نوح نمرود بن كنعان وقومه التي تبرأ منها خليل الرحمن، تبرأ من ماذا؟ من شيء في الذهن أو شيء في الخارج؟ قطعا شيء في الخارج. إن بقوله إنني براء مما تعبدون، يعني من الذي تعبدونه، إذن تبرأ من شيء مشخص معين موجود في الخارج. إلا الذي فطرني وهو الله عز وجل فإنه سيهدين، وجعلها كلمة باقية في عقبه، أي هذه الكلمة وهي عبادة الله وحده لا شريك له وخلع ما سواه من الأوثان الموجودة في الخارج، صحيح أو لا؟ موجودة في الخارج، وهي لا إله إلا الله أي هذه الكلمة، وجعلها أي هذه الكلمة في ذريتي باقية لعلهم يرجعون أي إليها. فالخليل عليه السلام فسر لا إله إلا الله بمدلولها من النفي والإثبات ومركنا التوحيد. وعرفنا فيما سبق أن آيات التوحيد على نوعين، إما أن تأتي بالكلمة بذاتها لا إله إلا الله، وإما أن تأتي ببيان مدلولها، والثاني هو الكثير، أن يأتي ماذا؟ أن يأتي النص ببيان مدلول لا إله إلا الله. فقول إبراهيم عليه السلام إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني، فسر ماذا؟ إنني براء فسر لا إله، إلا الذي فطرني فسر ماذا؟ إلا الله. إذن أتى بمعناها وبما تدل عليه لا إله إلا الله. قال فسر لا إله إلا الله بمدلولها من النفي والإثبات، وهما ركنان فيه في الكلمة. فالنفي في قوله إنني براء مما تعبدون، فالبراءة منها وإبطالها نفيها، هذا المراد بالنفي، إبطالها والبراءة منها. قوله وقوله إلا الذي فطرني استثنى الإله الحق الذي لا تصلح العبادة إلا له، وهو الذي فطره أي خلقه، خلق جميع المخلوقات، رب السماوات والأرض وما بينهما ورب المشارق. وقد قال تعالى قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله فإن تولوا فقولوا، يعني أنتم يا أمة محمد اشهدوا بأن مسلمون وأنتم كافرون، لأن القسمة ثنائية، إذا قلنا نحن مسلمون وهؤلاء يخالفوننا في الملة إذن هم ماذا؟ وسط، هم مسلمون أو كفار، إذن كفار ليسوا بمسلمين، إذا كانت القسمة ثنائية وتبنى أحد الطائفتين الإسلام بوجه الحقيقي الشرعي فالثانية تكون ماذا؟ تكون كافرا. قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء أي مستوي، أي أمر مستوي يقال، أو أمر مستو يقال، دعا فلان إلى السواء أي إلى النصف، وسواء كل شيء وساطه. قال فسر الكلمة هذه بقول ماذا؟ ألا نعبد إلا الله، يعني وهي ألا نعبد، تكون الجملة خبر لمحذوف، أو بأن لا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا، لا نعبد إلا الله هو معنى لا إله إلا الله، ثم عطف عليه من باب التأكيد قوله ولا نشرك به شيئا، لأن هذا داخل في قوله ألا نعبد، لأن عبادة غير الله تعالى هي الشرك بعينه، فعطف هذا عليه من باب البيان والإيضاح، ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله. قال الشارح هنا فإن تولوا أي عما تدعوهم إليه من عبادة الله وحده لا شريك له والرغبة عما كانوا يعبدونه من دون الله، رغبة عما عرفنا ماذا؟ رغب عن الشيء تركه وزهد فيه، ورغب في الشيء رغب فيه يعني أراد حصوله وإيجاده وأحبهم، رغب عنه يعني تركه وزهد فيه، والرغبة عما كانوا يعبدونه من دون الله كالمسيح وأمه عليهم السلام. فإن سبب نزول الآية في نصارى نجران وكانوا يعبدون آلهة أخرى، قال البغوي قال المفسرون قدم وفد نجران المدينة فالتقوا مع اليهود فاختصموا في إبراهيم عليه السلام، وزعمت النصارى أنه كان نصرانيا، يعني إبراهيم الخليل عليه السلام كان ماذا؟ كان نصرانيا وهم على دينه وأولى الناس به، وزعمت اليهود ماذا؟ أنه كان يهوديا وهم على دينه وأولى الناس به. فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم: كلا الفريقين بريء من إبراهيم ودينه، بل كان إبراهيم حنيفا مسلما وأنا على دينه وأولى الناس به، فاتبعوا دينه الإسلام. فقالت اليهود: يا محمد، ما تريد إلا أن نتخذك ربا، كما اتخذت النصارى عيسى ربا. وقالت النصارى: يا محمد، ما تريد إلا أن نقول فيك ما قالت اليهود في عزير. فأنزل الله تعالى: قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة. إذن هذا يدل على ما ذكره المصنف رحمه تعالى. إذن سبب النزول في نصارى النجران على التفصيل المذكور الذي ذكره البغوي ونسبه إلى جميع المفسرين، وكانوا يعبدون آلهة أخرى. فقولوا ألا نعبد إلا الله ينفي، تبه، ينفي كل معبود سوى الله. إذن هناك معبود لكنه ماذا؟ لكنه منفي. وهل النفي هنا نفي وجود أو نفي استحقاق؟ نفي استحقاق، انتبه، ليس نفي وجود. لو قلت نفي وجود رجعت إلى كلام صاحب الجهم هذا، وإنما نفي ماذا؟ نفي استحقاق، وإلا هي موجودة. بين الله تعالى أن هذه آلهة لكنها باطلة. قال: ينفي كل معبود سوى الله، ويثبت العبادة له، ويثبت العبادة لله وحده التي لا يستحقها غيره مع وجود المعبودات. وهذا ظاهر جلي لا يخفى على من له أدنى بصيرة، يعني هذا من العلم الظاهر، انتبه لهذه، هذا من العلم الظاهر، يعني المسائل الظاهرة، معنى التوحيد من المسائل الظاهرة. ولذلك لا عذر فيه بجهل البتة، لا عذر فيه بجهل البتة، لا يقال ماذا؟ أنه معذور ولم يعلم ربه جل وعلا وصرف العبادة لغير تعالى، مسكين لابد من تعليمه حتى نحكم عليه بماذا؟ بالشرك الأكبر. قل لا، هذا قول الجهمية وليس بقول السنة والجماعة. هيهات هيهات أن يأتي من ينسب خلافا لأهل السنة في هذه المسألة بحرف واحد، أن يأتي بأن من السلف من حكم على شخص عبد غير الله تعالى، ذبح له أو سجد له، فيحكم عليه أنه مسلم. هيهات هيهات أن يأتي بحرف واحد، ونعطيه سنة أن يبحث في كلام السلف. لا يوجد خلاف بين السلف في أن من عبد غير الله تعالى فقد اتخذه إلها، حينئذ يكون ماذا؟ قد فارق الملة. لكن هؤلاء مساكين يظنون أن الملل المنحرفة عن الإسلام هي النصرانية واليهودية والمجوسية فقط، فإذا انتقل النصرانية قالوا تنصر فخرج عن الإسلام، وإذا اعتقد عقيدة المشركين قال لا باق على إسلامه، معذور بالجهل. هذا جهل مركب، لا يعرف التوحيد ولم يميز بين التوحيد والشرك، انتبه لهذا. قال رحمه الله تعالى: وهذا ظاهر جلي واضح بين لا يخفى على من له أدنى بصيرة عن علم. وسبب النزول لا يمنع عموم النهي لجميع الأمة كما هو ظاهر في قول القاعدة العامة، يعني ما نزل بسبب اليهود والنصارى هذا ليس خاصا باليهود والنصارى بل هو عام لسائر الأمة، إن فعلوا فعلهم فحينئذ نكون ماذا؟ حكمهم حكمهم لا خلافة. وكذلك ما نزل من آيات في المشركين ها يعم ماذا؟ من فعل فعلهم، لا فرق بين هذا وذاك. كل فعل ذمه الله تعالى للمشركين أو لليهود أو النصارى سواء كان مكفرا في نفسه أو كان بدعة، إذا فعله من هو منتسم لهذه الأمة فحكم ماذا؟ حكمه، إن كان بدعة فهو بدعة، إن كان كفرا فهو كفر. قال: لجميع الأمة كما هو ظاهر في قوله ألا تعبدوا إلا الله، فلم يستثني أحدا سواه جل وعلا، إلا الله فقط هو الذي استثناه، إذن هو المعبود ماذا؟ بحق. قال: فلم يستثني أحدا سواه لا ملكا ولا نبيا ولا من دونهما، كما قال تعالى: وقال الله لا تتخذوا، هذا نهي، والنهي يقتضي ماذا؟ التحريم، إذن هذا محرم وهو شرك في نفسه. لا تتخذوا إلهين اثنين، ومتى يكون إلها مع الله؟ إذا عبده. إلهين أي معبودين، حينئذ إذا عبد الله تعالى وعبد غيره، وهذا هو الغالب في المشركين، غالب في المشركين أنهم ماذا؟ يعبدون الله تعالى تارة ويعبدون غيره تارة، ولذلك سمي الشرك شركا من الشركة، يعني فيه معنى ماذا؟ معنى الشركة والشركة، حينئذ فيه ماذا؟ مشاركة بين معبود ومعبود. فلم يفرد الله تعالى بالذبح بل شرك معه غيره، لم يفرد الله تعالى بالخوف الذي خوف العبادة بل شرك معه، إذا هذا معنى التشريك في ماذا؟ في العبادات. إذن يكون الشرك شركا به بهذا المعنى. قال: لا تتخذوا إلهين اثنين إنما، هذه أداة حصر، إنما هو إله واحد فإياي لا غيري فارهبون، هذا يدل على ماذا؟ على معنى التوحيد. وقوله ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله كما فعلت اليهود والنصارى، قال تعالى اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله، وقيل معناه لا نطيع أحدا في معصية الله، قال أي من جميع المخلوقات من بشر وحجر وغير ذلك، لأنه أطلق قال من دون الله. ولذلك دائما يأتي فيما يتعلق بهذه المعبودات ولا يعين ولا يفصل، لماذا؟ لأنه قد يختلف باختلاف الأزمان والأعصار والأحوال والأشخاص. ولذلك ولا تشرك به شيئا، شيئا هذا يصدق على ماذا؟ على كل شيء يعبد من دون الله تعالى، ولاختلاف الأزمان باختلاف المعبودات حينئذ جاء التعميم هنا. وهنا كذلك قال من دون الله، قال من جميع المخلوقات من بشر وحجر وغير ذلك، لكن قول ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا يختص بالبشر لما تقدم من أنهم كانوا يعبدون المسيح وأمه وغيرهما من الأنبياء والصالحين، ويشمل غيرهم من باب أولى، يعني من باب أولى وأحرى. فإذا كان ذلك فيما يتعلق بالأنبياء فمن دونه من باب أولى وأحرى. قال رحمه تعالى وقد قال تعالى وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا، وأن المساجد أي المواضع التي بنيت للصلاة، المساجد المعهودة المعلومة بنيت للصلاة وذكر الله تعالى. وروي عن سعيد بن جبير أن المراد بالمساجد أعضاء السجود السبعة، تفسيران وكلاهما صحيح ملازم له للآخر، فإن سجود الأصل في السجود إنما يكون في المساجد، حينئذ لا تصرف هذه الأعضاء ويسجد بها لغير الله تعالى، كذلك المساجد لا يفعل فيها الشرك، فهما تفسيران. قال بالمساجد أن المراد بالمساجد أعضاء السجود السبعة، أي أنها مخلوقة لله فلا تسجد عليها لغيرهم. قال هنا فلا تدعو، قال وأن المساجد لله، اللام الاختصاص هنا هي مختصة به بالرب جل وعلا، فلا تدعو هذه ناهية مع الله أحدا، نكرة في سياق النهي فتعم كل أحد سواء كان ملكا أو نبيا فمن دونه من باب أولى وأحرى. قال وأحدا نكرة في سياق النهي، وهي تعم القاعدة المعروفة عند اللغة وكذلك أهل الأصول، تعم أي تشمل كل مدعو من دون الله من أهل السماوات والأرض، وتأمل قوله مع الله، فهي موجودة في الخارج كما أن الله تعالى موجود كذلك في الخارج. إذا مع الله هذا فيه إشارة إلى ماذا؟ إلى أن هذه المعبودات موجودة. ونزاع المصنف الآن يبين ماذا؟ أن المنفي بلا إله إلا الله موجود في الخارج مشخص، وقوله مع الله يدل على ماذا؟ على أنها موجودة. فتأمل هذا مع قول فلا تدعو مع الله أحدا، ثم قالوا خبر لا التي لنفي الجنس محذوف تقديره حق، ويأتي بيانه. والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.